Iglesia y con su excelencia serial. Y le pedí a Dios el secreto amo, en el que vendiamo la application de Mamula, no estaba un chat, pues, vendiamo a que se hay que tener cuenta. Entonces, en la barroca, en fin, en gamma, el déficit, en la barroca, el teclado de Benet, وبعمل سنتراليزيشن للداتا بتاعتي. طب هستفيد ايه من السنتراليزيشن دي؟ ان الابديتس هيتعمل مره اخرى وهيسمع قضيه الكهرباء. ولو في ديليشن بمسح واحد او بمسح ريكورد هيتمسح الريكورد ده في كل برامج متعلقه بيه. يعني لو انا بمسح عامل في عندي حصل له فاير ضربته ومشى اشيل البيانات بتاعته من البيرود ومن الهيومن ريسورس ومن البوستنج مثلا من نظام البوستنج بتاع المانفاكتشر لو هو عامل له كارت شغل وبتاع كل ده بيتشال ايه مركزي فما يبقاش فيه بقلل مساحات الخطا في خلال البيانات يبقى الميزه الاساسيه اللي عندي ان انا بقلل التكرار اللي هو الايه الريزمبلنسي بتاع الداتا وبعمل سنتراليزيشن لما قلنا نتكلم قلنا هم فكروا ازاي في الاي ار بي ابتدت فكرته ازاي ابتدت فكرته من الناحيه الصناعيه البحته ليه؟ اما طبعا يقول لك يعني دلوقتي انا عشان انتج حاجه ونفترض ان هي عربيه فالعربيه دي مليانه كومبوننتس المكونات دي عارفه كتير جدا ومختلفه وبجيبها من سبلايرز كتير فابتدي عايزين نعمل سكيل احنا محتاجين احنا قدرتنا في الانتاج بنطلع عربيه كل قد ايه مثلا فهنقول احنا بنطلع عربيه كل 3 ايام طب العربيه في اليوم الاولاني محتاجه شاسيه وشويه مسامير واواعد الكراسي واواعد الموتور يقوت في تاني يوم بيركب لها الموتور والصاج في تالت يوم بتترش وبتقفل والفرش وبتقوت طيب انا محتاج الشاسيه والاواعي دي في اول يوم وتاني يوم محتاج الحاجات التانية وهكذا فبقى عندي سكادول السكادول ده ابتدى ان انا شفت وير ينظمه ويبدا يبعت امتى ويبقى عشان اوفر مساحه المخازن واعمل تسريع لدوره الشغل عندي وطبعا تعرفين ان الانفنتوري له مشاكل فإن كل ما بتقلل الفنتوري عندك كل ما بإيه؟ بتلغي مشاكل في نفس الوقت نقص الانفنتوري عن الليفل اللي المفروض يبقى عليه له خطورة فأنت بتوازن ما بين الخطورة بتاعت نقص الانفنتوري وخطورة برضو زيادة الانفنتوري عن حد استهلاكك اليومي كلام ده كله بينظمه لك كان سيستم عملوه اسمه ERP 1 ERP 1 ده كان مختص بالعمليات اللي داخل المنشأة لما جاء الفكر اتطور شوية وتوسع الانترنت والدنيا وسعت فراحوا مدخلين المفهوم تاني اللي هو ERP 2 قال لك احنا هنعمل حاجة اسمها ايه فرونت ديسك فرونت ديسك ده ايه وظيفته ان هو يتعامل مع الكاستمرز يحل مشاكلهم ويتلقى طلباتهم واشهر مثال على كده البرنتر اتش بي لما تيجي تشتريها جديد والدرايفر بتاعها يكون ضايع منك مش لاقيه في مجرد تخش على السايت بتاع اتش بي وتوصل البرنتر هو بيعمل ديتكشن للبرنتر بتاعتك ويقول لك انسب سوفت وير ليها ده ونزله لو في مشكله ابعت له ايميل وكده ده تفاعل مع الكاستمر بتاعك طبعا الكلام ده بقى يؤدي من الشركه مشكله وبيكتب قيمه يعني ممكن نترجمه لفلوس يعني هو صحيح مش ملموسه الفلوس بتاعته بس ممكن ان احنا نقيمه كفلوس. طيب وعلى الشق الثاني قال لك انا اعمل سبلاي تشين، يعني ايه سبلاي تشين؟ الكومبوننت اللي احنا قلنا عليها اتكلمنا فيها انا ممكن مش لازم اجيبها من مورد واحد او من بلد واحد، ممكن اجيبها من عادي كل يعني كذا مورد للايتمز الواحد وكل ايتم ممكن اجيبه من اكثر من بلد فبقت اعمل زي شبكه. ايه اللي يدير الشبكه دي وايه اللي ينظمها؟ بقى سيستم اسمه سبلاي تشين عباره عن شبكه كده بتربط بيني وبين الموردين انا ممكن اجيب البرودكت بتاعي ده امتى واقرب مسافه دي وارخص سعر واسرع وقت وهكذا وكان في مثال للموضوع ده في حد يعرف تارجت اللي هو في امريكا محل سلسله محلات تارجت تارجت دي طلبت طلبيتين قمصان واحده من مصنع في امريكا وواحده من مصنع في الصين فالطلبيه بتاعت الصين وصلت اسرع يعني وصلت امريكا اسرع ليه؟ لان الصينيين عاملين مركب مصنع فدماغك اتحركت من الصين وهي ماشيه ابتدت تاخد الماتيريالز بتاعتها من كل بلد شويه، يعني يعدي على مصر ياخد الخيوط والزراير مش عارف منين والقماش منين، وهو ماشي بيصنع قرار ان هو وصل مركب روضة في امريكا كانت البضاعه كلها متقفله وراح منزلينها على الدار. فده سبلاي تشين ونظام لوجيستكس قوي جدا ما يقدرش يعمله من غيره، صح؟ ده كان باختصار الايد كلمتين اللي احنا قلناهم على الاي او بي المره دي. نقرا كده الورق. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, or ERP, is the latest phase of development in our computerized system for managing organizational resources. احنا اتكلمنا على ايه System Development Lifecycle. فاكرين الموضوع ده؟ طب انت برايك لو انت بتعمل ERP ايه الفرق؟ يعني ايه الاضافات اللي هتضيفها او ايه الستيج اللي انت مش محتاجها في System Development Lifecycle؟ انتوا ناسيين السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، صح؟ طب نفتكرها مع بعض. احنا كنا بنعمل ايه لما بنعمل عايزين نعمل برنامج؟ فاول حاجه كده بنعمل له عمليه ايه؟ ديفينيشن. تمام مظبوط. ديفينيشن ده مش عايزين نقط بس ندردش عنه. كان ايه اللي بيحصل في الديفينيشن؟ يا اما انت بتقدم ليست الطلبات بتاعتك، يا اما شركه بتجيب لك بروبوزل للموضوع، صح؟ ومين اللي كان بيدرس الكلام ده؟ جماعة اسمهم ايه؟ لا هاد السيستم اناليسيس الجماعة المحترمين بتوع الشركة ستيل عايزين مظبوط، صح؟ بتقعد بتقرر الكوست بنفت اناليسيس بيعملوا ايه؟ كل مرحلة الديفينيشن شوف احنا محتاجين ايه وهنوفرنا ايه وهنكسب منه ايه والكلام ده. بعد ما بتوافق عليه بنعمل ايه؟ المرحلة اللي وراها اللي هي السيستم اناليسيس. وقلنا الراجل السيستم اناليسيس ده بيعمل حاجة ظريفة قوي. أول حاجة بيعملها إن هو بيمشي يشوف السيستم القديم ومشاكله، صح؟ هنا في الاي ار بي احنا لغايه دلوقتي كده ماشيين نفس السيستم، يعني انت بتعمل اي ار بي مش هتختلف في شيء عن اللي احنا قلناه دلوقتي. بس راجل السيستم انا لسه لما يجي يراجع السيستم القديم اللي عندك ويحتاج انه يغير في حاجه، هو في مصطلح بيستخدموه في الاي ار بي اسمه ري انجينير، حتى لو العمليه مش صناعيه. يعني لو احنا شغالين في المكتب والدوكيمنت يعني بيلف بيجي ان الداتا بيخش عليها الاول بعدين يلف كده هو، فبيجي راجل السيستم اناليست يقول لك لا اللفه دي كلها مالهاش لازمه، احنا ممكن نختصرها ان هو يجي ان انا دايركت على الاخ مطلوب. دي كده اسمها ايه؟ ري انجينيرنج للايه؟ بزنس بروسيس. فما تتلخبطش ما بين اللفظين، هو تقريبا جاب نفس المعنى. بعد ما راجل السيستم اناليست ده يجي يشوف الدنيا ماشيه ازاي بيعمل ايه؟ بيدي بقى الكلام بتاعه ده بعد ما بيتوافق عليه من مين؟ بيدي لمين؟ مين اللي بيستلم منه؟ البروجرامر. البروجرامر بيعمل ايه؟ بيترجم الكلام ده للغه الكمبيوتر بلغه البرمجه. وبعد كده بنعمل له ايه؟ حاجه مهمه جدا بعد ما بنعمل البروجرامر ده التستنج، صح؟ التستنج ده كان يهمني فيه جدا اليوزر اكسبتنس، صح؟ ولازم اوازن ما بين احتياجات اليوزر واحتياجات المانجمنت، مش كده؟ واتفقنا ان الدوكيومنتيشن ده حاجه كنترول اساسي جدا ماشي معايا. واتكلمنا وقتها عن المينتيننس ازاي امتى اطلب صياغه او اعاده صياغه لجزء من البرنامج، ولما كنا بنغير حاجه في البرنامج كنا بنغيرها ازاي؟ يعني الراجل ده يخش كده على طول يغير ولا بيغير كلمه يعني تشينج كنترول؟ المهم جدا تشينج كنترول هو ده اللي كان الكنترول المسؤول عن التغيير. كنا قلنا برضه ايه؟ ايه فكرته؟ Thank you. شاء الله. هو على فكرة الورق بتاعي مش كتير، بس انا عشان بصور لكم الاسئلة، يعني الاسئلة دي المفروض ان هي عندك، بس انا عشان احلها مع بعض، فانا بحب ان انا احطها في المحاضرة، بحيث ان هي في ساعات انت بتذاكر تحب تحط ثلاثة. ثلاثة. طب بص نراجع مع بعض. أول مجموعة، أول مجموعة، أول كلمة فيها داتا وير هاوس. حد معهوش داتا وير هاوس؟ كله معاه داتا وير هاوس؟ خالص. تاني مجموعة السؤال أوله which of the following is a computer program؟ حد معهوش؟ ما هو كده الورق فين صورة المحاضرة؟ خلاص؟ خلاص يا جماعة؟ تالت ورقة اللي هي 518، السيارة 518. طب اللي ناقصه حاجة، اللي ناقصه حاجة في البريك يبقى يكملها. اللي انا بمشي بيها وانا بعمل اي بروجرام عادي. نفس مراحل حياه اي بروجرام هي مراحل الاي ار بي. بس هنا الاي ار بي بيفرق معايا حاجه. هل افضل ان انا اعمل فكره الاي ار بي ولا ان انا اجيب شركه متخصصه في الاي ار بي هي تحط لي الفكره؟ او هي تيجي تعمل سيستم اناليسيس بتاعي تقدم لي بروبوزل. انت تفتكروا اني احسن؟ لا. هي تقدم لك بروبوزل احسن. لان ايه؟ الاي ار بي زي ما انتوا عارفين البرامج دي كلها بتتكلم فيها. فهو عنده موديولز جاهزه. والموديولز بتاعته دي هو بيعملها تيونينج على السيستم بتاعي. فهو هيجي يشوف انت العمليه الصناعيه عندك او البيزنس سايكل عندك محتاج يعني موديولز من عندك. ما تبقاش شرط انك تاخد كل الباكج. فتاخد ما هو زي السامبل سورس. هي اشهر مثال للاي ار بي السامبل اورجن. اورجن اللي هي اسمها بزنس سورس. فالاثنين دول هو بيجي الراجل المهندس عنده او السيستم اناليست بيجي يشوف الدنيا عندك ماشيه ازاي. يقول لك انت محتاج مثلا موديول كذا موديول كذا موديول كذا وانا هعمل لهم تيوننج كذا وفي نفس الوقت يقترح عليك اقتراح يقول لك انا هعمل ري انجينيرنج لبعض الايه؟ العمليات العادية. من المنطقي، من المنطقي طبعا مش محتاجة شر، ان انا لما اعمل ري انجينيرنج ان الكلام ده يعمل ايه؟ يعني يحسن العملية التجارية ولا يزود عبء عليا؟ طبعا اذا ما كانش يحسن يبقى مش هعمل ري انجينيرنج. ممكن يجيلك سؤال هل الكي ار بي قصة طويلة عريضة؟ خليني يقول لك مميزات الاي ار بي يعني مميزات الري انجينيرنج في الاي ار بي ايه؟ ان هو بيحسن او يسرع عمليه الانتاج او يقصر الوقت بتاع الانتاج او يحسن اداره الانفنتوري او يحسن اداره الكاش. ERP is intended to integrate enterprise wide information system. يعني ايه integrate؟ يعني يجمع حطها في ابلكيشن واحده. system by creating one database linked to all an organization applications. ERP connects all function, subsystem, human resources, the financial accounting system, production, marketing, distribution, purchasing, receiving order, order processing, shipping. كل دي أنظمة داخل الـ ERP هذه جمعها كلها. And also connect the organization with its supplier and customer. لما يعني الجزء الأولاني كنا بنتكلم على ERP 1. الحتتين الأخرانيين دول بقينا نتكلم على ERP 2. وخلي بالك ممكن يستهلك في الامتحان ويسألك في الفرق بين 1 و 2. أنا شايف إن ده سؤال هايل بس ممكن ERP connects all functions, رحمة الله قلناها. Thus, ERP facilitates demand analysis and material requirement planning. By decreasing, by increasing lead times. إيه هو lead times؟ الفترة اللي حضرتك بتستهلكها ما بين إن أنت ينشئ عندك الطلب لغاية لما الماتيريال تتورد صح؟ الكلمة دي سمعناها من ثلاث من محاضرتين بالظبط. سمعناها في ايه؟ في الـ EDI صح؟ الـ EDI بتطول الـ EDI طبعا عشان احنا بتقلبه صح؟ تظبط عليها. وكان عكسها يعني دي كانت ميزة وكان عكس الإلكترون فان ترانسفير كان بيعمل لي مشكلة تانية. ايه هي؟ حتى في كده؟ بيأثر وقت الاحتفاظي بالكاش اللي هو اسمه ايه؟ فلوتنج بيريود. فلوتنج بيريود الوقت ما بين ان انت تمضي الشيك ويتصرف في البنك يقعد 3 أو 4 أيام فلوس. فالكلام ده كنت بلغيه في الالكترونيك فان ترانسفير فده كان ديس ادفانتج. Even more importantly, ERP coordination of all operating activities permit flexible response to shift in supply and demand. طبعا يعني لو حصل عندك اي تغيير في السيستم وانت شغال يعني مثلا المصنع بتاعك حصل فيه مشكلة فهيتعطل يومين. لو انت شغال ERP مش محتاج ان انت ايه تقعد بقى تدخل داتا وتعمل ريكويست لكل الادارة بقى انها تبدأ تشتغل وتعيد شغل تاني انها ترحل تشفر العملية بقى. الـ ERP اوتوماتيك المفروض ان هو هيشتغل ويبعت السبلايرز من نفسه قال كده شحنة يومين عشان المصنع طلعنا عطلان العمال مثلا يعيد شغلهم ويبدا هو انت عندك سنترلايزد للداتا والابلكيشنز كلها فممكن ان انت تتحرك بخطوه واحده خطوه واحده تنشر 100 خطوه. An organization may wish to undertake pre-engineering project before choosing ERP system. يبقى الري انجينيرنج ده بعمله قبل الـ ERP ولا بعد الـ ERP؟ قبل الـ ERP. The project should indicate the best practice already exists in the organization process. Best practice that is how to achieve the best practice بإيه؟ الـ يعني بإيه؟ أي يعني إيه بقى اللي هيحول السيستم بتاعي يحوله للبنش ماركينج ده او البيست براكتس ايه اللي هيحوله عمليه الري انجينيرنج. انا بعمل ري انجينيرنج ليه؟ عشان احصل على البيست براكتس. This approach may be preferable for unique enterprise in a highly differentiated industry. Carrying out a re-engineering project before installing ERP system defines what process change and need what vendor software should be used. طبعا بناء على عملية الـ re-engineering انت بتشوف ايه العمليات اللي هتتغير وانت بتشتري السوفت وير بتاعك منين. هو يقصد هنا ان الراجل اللي بيعرض عليك يعني سواء الراجل بتاع الساب ده شركة ساب ده يقدم لك عرض فهتقول لك هنعمل كذا وكذا وكذا وقولي كان مقدمة لك عرض كده فانت هتشوف ايه الري انجينيرنج اللي هيعمله الساب وايه الري انجينيرنج اللي هيعمله ايه خلاص تختار اقل تكاليف واكبر بنفت ده يعني كوست اناليسيس ما بين الاثنين. يبقى لما يجيلك كده يبقى انت تحط اختيارات على معايير موضوعيه. طالما حضور الكوميشن كان في واحدة الكوميشن بتاعت الفيجا. طيب if the organization is not specially unique، يعني لو المنشأة بتاعتك ما هياش بتصنع حاجة متفردة. يعني ايه حاجة متفردة؟ مصنع طيارات الF-16 مثلا، ما اعتقدش ان اي دولة حقها انها تعمل مصنع عن طيارات الF-16، فاكيد ده دي يونيك يعني مصنع مخصوص، فلو نظام مخصوص دي او دي مخصوص. لكن المصنع مثلا اللي بيعمل جزم نايك، هل ده يونيك؟ ده حاجة متفردة صح، ممكن تعمله في اي مكان. فيبقى ايه؟ سهل عليك ان انت تجيب ERP جاهز، لكن لو انت يونيك يبقى انت لازم تفصل ERP بتاعك على السيستم المجمع. If the organization is not specially unique, vendor software group is already based on industry best practice. In these circumstances, a primary engineering project may not be needed. Thus, the organization should simply confirm its process to software. ايه بقى يعني ايه مفهومك في البراجراف الاخير؟ ان لو حضرتك حاجه الصناعه بتاعتك متفرده ما هياش يعني محتاجه سبيشال كونسيدريشن، في واحد يقعد يهتم بيها لو يدرسها لصعوبه او تعقيد العمليه الصناعيه دي، يبقى انت حضرتك محتاج ERP توصيل من عندك. يبقى مفيش حاجه اسمها بيست براكتس، يعني مفيش حاجه، مفيش كتاب اجيبه اقول ان احسن طرق صناعه الطيارات كذا، لا ده ما هي هجيب المهندسين بتوعي يقعدوا مع الناس في ERP ويقعدوا يوصلوا لي سيستم مناسب ليا خلاص. لكن لو انا الصناعه بتاعتي كومن منتشره فيبقى ليها بيست براكتس. ايه اللي ماشي عليه الدنيا كلها؟ يعني دلوقتي لما مصنع في مصر بينتج احزاب، ايه احسن طريقه؟ انا بشوف احسن مصنع، احسن شركه بتعمل احذيه فين في العالم؟ مثلا شركه نايك في امريكا كويس، يبقى احنا نروح نشوف المصنع بتاعها ده هو عامل ازاي، ومين اللي عامل لهم ERP بتاعها؟ مثلا هنقول اوريجن، فتلاقي اوريجن اوريجن يقول لك السيستم ده متطبق في مصانع نايك في امريكا، فيبقى ده بس براكتس موجود. لكن لو احنا اتكلمنا مثلا على حاجه بتنتج قمر صناعي او طيارات F-16 او حاجات كده، فيبقى ايه العمليه دي مستحيله ان انت تلاقي تاخد بيست براكتس من مصر. كاستمايزنج زي ERP سوفت وير از اكسبنسيف اند ديفيكولت اند ات ماي ريزولت ان باجز اند ويك ديرنس ان ادابتنج ابجريدز. طبعا الكاستمايزيشن ده فلوس مكلفه وصعب وممكن ان هو ينتج باجز، وعشان كده قلنا ان لما اخد سوفت وير جاهز من شركه سيت او اوريجن او اي فيندور قدموا لي افضل من ان انا اعمل له ديفولبمنت. ممكن تبقى انت عندك ابلكيشنز جاهزه يعني اوريدي موجود، انت عندك كذا ابلكيشن وجاي في الاي ار بي يربط لك السيستمز اللي موجوده عندك اوريدي، مش الحل ده ما هوش افضل من ان انا اجيب اي ار بي متكامل، لان هيضيع لي وقت كتير جدا وممكن في الاخر خالص العمليه تبقى شغاله. ودي يعني مشكله بتقابل شركات كتير في مصر، كان في واحد سي ام اي الشركه بتاعته فكر نفس الفكره، قال لك هنجيب الاي ار بي يربط السوفت ويرز اللي موجود عندها، فتعادلوا في مشكله بقى ايه الانتجريتي بتاع الداتا والتيبلز هنا معمول بشكل معين مش مضاف، نفس السيستم يعني نفس الشركه تو سيستمز مش مطابقين مع بعض، مش عارفين يربطوا الكلام ده، فطبعا بتاخد وقت ومجهود وفلوس كتير جدا، فلازم وانت بتخطط للاي ار بي تكون بقى بتفكير. طيب نخش على الرسمه الظريفه اللي عندنا، ميجر كومبوننت اوف اي ار بي سيستم، ولما نقول ميجر كومبوننت يعني ممكن يبقى في اكتر من كده، بس هي دي الحاجات اللي غالبا هتبقى موجوده. اول واحد فوق دوت اللي هو اف ار ام فاينانس ريسورس مانجمنت. ولو اتكلمنا على فاينانس ريسورس مانجمنت ايه فكرتك عنها؟ ايه فكرة تتخيل السيستم ده موجود فيه ايه يعني؟ ايه التمويل يعني انت لو انت بتفكر كده هتجيب سيستم للفاينانس للارض التمويل هيكون فيه ايه؟ لا تنفر القروض اللي عندك والاستثمارات بتاعتك والحاجات دي واللي هو ايه سيستم الاداريه. طب الكلام ده مش المفروض ان هو بيسمع في الاكونتنج صح؟ يعني لازم يبقى انت عندك التيبلز والداتا اللي عندك دي متاحه لاستخدام الايه؟ الراجل بتاع الاكونتنج. طب في نفس الوقت الكلام ده مرتبط بالمصنع؟ اه طبعا مرتبط بالمصنع صح؟ طب الكلام ده مرتبط بالهيومن ريسورس ليه؟ اقول لك عمليه طيب كده محصلي واخد بالك. فرضا ان الشركه ايه؟ فرضا ان الشركه حبت تزود راس مالها فعملت اكتتاب والناس ابتدت تشتري الاسهم وعملت جزء من الاكتتاب ده نظام حسابه للعاملين فهو محتاج بيانات الموظفين اللي عنده عشان يعرف كل موظف ياخد كام سهم. بعد كده اللي هو SCM Supply Chain Management دي اتكلمنا عليها إدارة الموردين اللي عندي. Customer Relationship Management اتكلمنا عليها برضه بسبب الـ HP. MRP Manufacturing Resource Planning وده اللي هو ERP 1 اللي هو ايه؟ Manufacturing Resource Planning ده اللي هو من مصنع العربيات ولما كنا عايزين عاملين سكادجول كده Manufacturing Schedule ونقول الرو ماتيريالز دي تبقى عندي في المصنع امتى وفين وفي انهي موقع بالظبط ومنين من عندي مين. والهيومن ريسورس مانجمنت طبعا كلنا ايه عارفين يعني ايه هيومن ريسورس مانجمنت اللي هي نظام اداره الموظفين. نقرا اول بقى اي ار بي من دول. ماتيريال ريكوايرمنت بلاننج ام ار اللي هي اي ار بي 1 was an early attempt to create an integrated computer-based information system. دي أول محاولات إن أنا أعمل integrated computer system. It was designed to plan and control material used in production setting. MRP was a push system. It assumed that demand of material is typically depend upon some other factor. افترض إيه عمل فردية قالك إن الطلب مواد كام بيخضع لمجموعة من الفاكتورز. فلو انا قدرت اعمل كنترول على الفاكتورز دي يبقى انا اعمل كنترول على الايه الديموند بتاعي. Which can be programmed. Thus, the timing of delivery it is vital to avoid production delay. For example, an auto manufacturer need only tell the system how many autos of each type are to be manufactured. كويس؟ هتقول انا عايز اطلع 10 عربيات موديل مثلا اللي هو الفوكس مش عارف ايه بتاع فوركس ليه و10 عربيات بولو و10 عربيات كذا هو يحسب لك احتياجاتك منهم تديله البرودكت سكادول بتاعك. انا هشتغل في الاول في العربيه البولو هيبقى يقول لك احتاج بقى المواد الكام دي كذا كذا كذا وتجيبها في الوقت حسب العمليه الصناعيه اللي ماشيه عندك. ام ار بي سيستم زين جنريت كومبليت ليست اوف فرايتي بارت اند كومبوننت نيدد. MRP is effect create schedule hot تحت الحتة دي is effect create schedule of when items on inventory will be needed in the product in the production department. If parts are not in stock the system will automatically generate purchase order on the proper date. تمام؟ لو الصف بتاعك مش موجود في المخزن السيستم already هيطلع purchase order so that deliveries will arrive in time. Hence, effective application of MRP is the generation of accurate data about cost and amount of inventory. So, طبعا لو عندي الداتا بتاع الانفنتوري نفسها بايظه في مشكله فيها يعني البيانات الموجوده على الجهاز مش هي الحقيقيه يبقى السيستم مش هيشتغل بكفاءه هطلب حاجات موجوده عندي صح؟ في حاجات مش موجوده عندي مش هطلبها لان السيستم شايفها انها موجوده. يبقى ده عيب اي ار بي ولا عيب داتا؟ عيب داتا. يبقى لما انت تراجع الانتجريتي بتاع الداتا في الموضوع ده في الاي ار بي الصناعي هتعمل ايه؟ تتاكد الاول ان البيانات اللي متسجله في السيستم بتاعك مطابقه للواقع. يعني هتشوف كده الجرد اللي عنده المراجع الداخلي او المراجع الخارجي خلاص وتطبقه على البيانات الموجوده في السيستم في هذا الفيلم. طيب لو ده في مشكله يبقى الاي ار بي هيشتغل غلط. طب ده النظام ده كان في الاي ار بي 1 ان هو بيطلع بيرشيز اوردر يروح لايه؟ لاداره المشتريات تبدا تنفذه. خلاص؟ في الاي ار بي 2 هنوسع دايره شويه والبيرشيز اوردر ده هيتحرك اوتوماتيكلي لايه؟ لبيست سبلاير او بيست فيندر. انا السيستم بيختاره بمعايير معينه. خلاص؟ نقرا الموضوع. Manufacturing resource plan or MRP2 continue to evaluation begin with MRP. It's closed up manufacturing system that integrates all phases of manufacturing process, including production, sales, inventories, schedules, and cash flow. The same system is used for accounting, finance, and directing function, which use the same transaction and number. Yeah. في الـ ERP القديم كان الـ Purchase Order طلع حسب ماتيريال وطلع الـ Purchase Order وقف عند كده وخلاص بقت العملية بتتم في سيستم تاني. في الـ ERP 2 بقى إيه؟ راح هو باعت الـ Purchase Order ده للسبلاير وراح رامي الـ Record ده محاسبيا في أي سيستم؟ في الـ Accounting صح؟ في الـ Accounting System في أي حتة؟ في الـ Accounting Table ولا الـ Account Table؟ الاكونت بيبل صح؟ طب الريسيفنج ديبارتمنت راح هو باعت له نص من البيرشيز اوردر عشان لما تجيله البضاعه يبدا يطبقها عليه صح؟ دي سايكل تغير السايكل شويه. طيب الريسيفنج ديبارتمنت عندي ما بقاش جوه الشركه لان انا بتعامل دوليا فبقى ايه كومن كارير زي دي اتش ال فببعت دي اتش ال. عارفين كومي بصل حد مش شرط كومي بصل؟ انا اشتغلت معاه. ايه وظيفتها ايه؟ ايوه سيبير سيرتيفيكت. يعني لو حضرتك عايز تصدر مثلا ايه واحد في امريكا وانت السبلاير من ضمن السبلاير تشين بتوعه هنا فهو راح باعت لك بيرشيز اوردر وبقى راح باعت نسخه منه لكومي باسل كويس وقال لهم لما الراجل ده يجي يشحن قبل ما يشحن هيعدي عليه ياخد شهاده منكم ان الاصناف دي مطابقه للبيرشيز اوردر اللي انا بعته له. كل ده بيقول لك ايه؟ اي ار بي. MRP 2 includes forecasting and planning capacities for generating cash and other projects. هنتكلم عن الحته دي بعدين يعني في اخر محاضره هقول لك بقى الموضوع ده. MRP used in APS master production schedule. خلي بالك حط خط تحت master production schedule. A statement of anticipated manufacturing schedule for selected items for selected period. MRP also used. MPS, thus MRP is component of MPR, MRP 2 system. ايه بقى الموضوع؟ ان دلوقتي عملت فايل او طلعت مشترك مهم جدا اسمه ايه؟ Master Production Scale. صح؟ ايه Master Production Scale؟ اللي هو فيه ايه؟ فيه المواد الخام بتاعتي هجيبها منين؟ وامتى؟ وهتتسلم فين؟ صح كده؟ يبقى ده هو ده الكور بتاع العمليه المانيفاكتشرنج عندي. ده الاساس بتاعي. هو ده المين برودكت بتاع الاي ار بي في المانيفاكتشرنج سيستم كله. هو بيطلع لك ايه؟ الحته دي. ماستر كونفرشن سكيل. خلاص؟ ده الكور بتاع الموضوع كله. نتكلم على سبلاي تشين مانجمنت. ابلكيشن فور ان اورجنايزيشن فوكس اون ريليشن شيب. Extending from its suppliers to its final customers. هذا بقى ايه؟ مادة العملية من السبلاير بتاعه للي انتهى بالكاستمرز. Issues addressed include distribution channel, warehouse, and other logistics methods. مثال بقى حتى دي مثال بقى الصيني بقى من ضاع ماشية وتصنع. And other logistics matters, routing of shipment and sales forecasting. In turn, one organization supply chain is part of linked chain of multiple organizations. طب هل انا ممكن اربط الـ ERP بتاعي باذر اورجانيزيشن؟ اه طبعا. لو انت عندك اتحاد صناعات، واتحاد صناعات ده قوي جدا في الدول يعني المتقدمه، لان هو بيحط ستاندرز للصناعات نفسها ويديلك ريكومنديشن، يعني ممكن يطلع ريكومنديشن كده يقول لك خلي بالك بلد من البلدان فيها مرض انفلونزا بتوع، فالناس اللي بتعمل صناعات غذائيه تبعد عن السبلايرز اللي في البلد دي. وممكن يحط ريستريكشن وعقوبات، ممكن ياخد هو يحط ريستريكشن ايتون وان اورجانيزيشن سبلاي تشين از بارت اوف ليدرشيب. ذيس تشين ستريتش فروم برودكت اوف رو ماتيريال تو بروسيس اوف سورس ماتيريال تو انشيور سيلز ميكس انترميديت جودز and assemblers of final products to world zero, to retailer and lastly to ultimate customer. يعني السيستم بتاعك بقى يشمل من اول ما تجيب الرو ماتيريال وتبدا تصنع مراحل التصنيع بتاعها لغايه لما توصل للكاستمرز وياخد منه فيدباك على العيوب اللي بتصنعها. يعني فرض ان انت حضرتك تريد تاخد ماتيريال من الهند، وبعدين بعد ما سلمت للكاستمر تريد تاخد فيدباك من الكاستمر ان في عيب، في عيب معين في البرودكت بتاعك، تريد تحلله، عرفت ان العيب هو جاي من الرو ماتيريال اللي انت فاكر شاريها من الهند. يبقى انت عملت خدت فيدباك عندك ان الرو ماتيريال اللي انا بشتريها من هنا ما بتلاقيش استحسان عند الكاستمر. كل ده استخدام للداتا. وهنشوف في اخر المحاضره ديت هنشوف ازاي لما جمعت الداتا دي عندي ظهر عندي ايه مفاهيم ظهرت عندي استفدت منها ازاي. Supply chain involves two-way exchange of information. For example, customer may be able to take the process of its order and supplier be able to monitor customer inventory. وكلمنا على التراكنج، فاكرين التراكنج لما قلنا دي اتش ال ممكن تخش تعمل تراكنج على الشحنه بتاعتك تعرف لو وصلت فين؟ طب لو انت في المصنع وبتعمل تراكنج على الشحنه بتاعتك، يبقى انت بالنسبه للسبلاير بتاعك ايه؟ مش انت بالنسبه للسبلاير بتاعك كاستمر؟ صح كده؟ فانت بتعمل ايه؟ السبلاير بيقول لك انا شحنت الشحنه طلعت وانت عامل تعملها تراكنج مع الكومن كارير اللي انت رابط شبكتك بيه والداتا بتاعتك. Advancing brand and study a system may be element of supply chain management application of manufacture, its control flow, material and component within the chain, schedules and create event for a project boost, lead time and event cost. Customer relationship management إدارة خدمة العملاء. Application extended to customer service. Finance related matters, sales and database creation and intense integrated data is helpful to better understanding customer needs. Hot that customer needs. Our understanding customer needs. ده كور الموضوع بتاع الكاستمر مانجمنت، ان انت بتفهم احتياجات العملاء. لما ابص الاقي ان مثلا انا احتاج برينتر، والبرينتر دي الناس كل شويه يجي لي ايميلات او الناس بتستفسر عن ازاي او بتلاقي بتجد صعوبه في ان انا اطبع الورق على الوشين. يبقى انا احط في تخطيطي اللي جاي ان عمليه طباعه الورق على وشين تبقى اسهل، او اعين المهندسين يدرسوا الموضوع ده ويحسنوا طباعه الورق على وشين. لا يا جماعه خلوها ايه اسهل من كده شويه، تمام؟ فدي كتير تفهم احتياجات الكاستمرز بتوعك وتحسن الخدمه. A partner relationship management application connects the organization not only with such partners as customer and supplier, but also with owners, creditors, and strategic allies. For example, the number of joint ventures. IT manager joint venture? خدوا business structure. نوع من انواع الشراكة. مش اتفاق على صفقة، هو اتفاق على يعني مثلا العملية، انا الشركة بتاعتي بتعمل شركة صناعية كبيرة مثلا وبتعمل كذا حاجة، عملية واحدة بس هشترك فيها مع شركة تانية اسمها جوينت فينشر، مش صفقة واحدة لكن كل واحد من العملية واحدة. فده ممكن انك تربط الـ ERP تعمل اتصال بينك وبين الراجل الفردي بتاعك. corporate business partnership دي اللي هي يعني ايه corporate تجميع؟ may arise between competitors to arise between different types of organization such as manufacturer dealing with environmental group. يعني ايه بقى corporate ده؟ حضرتك تخيل ان شاشه الكمبيوتر عندك فاشتريتها وجيت تركبها على بيت الكمبيوتر فلقيت البلاكس بتاعتها دي ما بتركبش على البلاكس. انت ايه شعورك النفسي ساعتها؟ طبعا في ناس مش بتتكلم في الارض راح تتكلم على البلاكس صح؟ فلازم يعني طب الشاشه دي انا اشتريتها بكيلو سونيك ولا اشتريتها سوني ولا اشتريتها اي نوع من انواع الدنيا تلاقي البلاكس بتاعتها بتركب على ايه؟ على البلاكس. يبقى ده مطلوب ان احنا نعمل زي مذكره تفاهم ما بين الناس المصنعه للشاشات كلهم والناس المصنعه للكروت الفيجا كلهم صح؟ لو غيرنا البروتوكولز دي يبقى لازم كلنا حتى لو احنا منافسين يعني حتى لو احنا منافسين في نفس البيت بس لازم كلنا نبقى واقفين على ستيج واحد والا كلنا هنخسر السوق صح؟ يعني لو زي قبل زمان يعني الكمبيوتر اول ما طلع ما كانش كله مش معمول ستاندرزيشن زي دلوقتي يعني كان قبل ماشيين بسيستم في هو مايكروسوفت ماشي بسيستم في سيستم منهم مات اللي هو الابل صح؟ زي ما اليونكس والسيستم برضه السيستم دي ما ماتتش بس حولت شكلها يعني دخلت في علاقه الويندوز صح؟ وظهر هنا ايه اليونكس والكلام ده بس لازم كان لازم يحصل ايه ستاندرزيشن ان احنا العالم كله بيتكلم لغه واحده فلازم حتى لو انا وانت متنافسين بس لازم نتكلم في مواضيع لازم نتفق عليها. Financial resource management, accounts payable, accounts receivable, fixed asset, general ledger and cash management. Human resource management, profit, training, payroll, time and attendance. طيب بصوا بقى المربع بقى لما قلت لك المربع كده كان مين؟ The main difference between ERP 1 and ERP 2 ايه بقى؟ Support communication with outside parties زي customer tracking order of progress and automatic inventory ordering from supplier. That's it. نرجع تاني للسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اتكلمنا على مرحلة الامبلمنتيشن وكان ايه اهم عنصر في مرحلة الامبلمنتيشن قبل ما احط السيستم في حيز الشغل بتاعي اعمل له ايه؟ سيستم ليه؟ لسبب بسيط جدا الغلطة اللي اكتشفها قبل ما اشتغل هتكلفني اقل بكتير جدا لو اكتشفتها بعد ما اشتغل ده المفهوم الاساسي. The implementation done may take years and cost million. طيب هقول بس حاجه في النقطه دي هو فعلا ممكن ياخد اكتر من سنه سنين يعني بس الـ recommended بتاعه او best practice ان هو سنه. ليه؟ اللي حد عنده فكره ليه؟ لان التطور السريع جدا بتاع التكنولوجي يخليني ان السنين اللي انا هقعد اضيعها في دي او كده ممكن ما تديش ممكن ما توصلنيش حاجه لان انا على ما اقعد اخطط واقعد اشتغل ثلاث اربع سنين يكون الحاجات اللي انا اشتريتها دي التكنولوجيا القديمه واتدرب بيها واجيب حاجه جديده وابدا اعيد التخطيط من جديد فابدا اخش في لوب دايره مفرغه مش هوصل فيها حاجه تمام. Moreover, the whole implementation may cause the project to fail regardless of the quality of software. ممكن يبقى السوفت وير بتاعك كويس بس عشان ما عملتليش implementation صح حصل له failure. However, more rapid and less costly implementation may be possible if no customization is done. الفكرة في الموضوع دوت زي حضرتك لو جبت عربية مرسيدس مثلا موديل 2009 لكن شلت الموتور وجبت حمار يجرها هتشتغل في كفاءة الحمار ولا تشتغل في كفاءة العربية مرسيدس؟ كفاءة الحمار طبعا صح؟ اه ده يعني ده بقى في العربية الكرسي مريح وبتاع بس ايه ماشي ورا فممكن يحصل عندك على غالبا الحاجات دي احنا بنشوفها في مصر. تاني طوروا سيستم الكمبيوتر عمل سيستم حلو قوي جميل بس جاء عند عقده بقى قال لك الورقه دي بقى لازم عم احمد الموظف ده يراجعها ويمديها ويختمها لك. فبص انت نفسك شغال في كمبيوتر حلوه وقطع كلام احمد طابور بقى من هنا وجاي في حته الرقم وقال بقى مستني يبقى انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. طورت 90% منه لكن 10% الجزء 10% ده معطل لك 90% كله. The initial step is to do strategic planning and organize project team. أول حاجة في implementation بعمل إيه؟ بعمل strategic plan and organize project team. That is representative of effective employee group. طب مين تفتكر مين اللي هيرقص أو مين اللي هيشرف على project team؟ Steve. Second step is choose ERP software and consulting firm. بعد بقى ما حطينا الفكرة او احنا قلنا عايزين نعمل ERP كده نبدأ ان ايه نختار ما بين السوفت وير او نجيب شركة يعني consulting. One first way is choose software before the consulting because the first decision may fit the second. Another option is to hire a consultant to help with selection of software. The organization may then hire other consultants to help with implementation. يعني انت ممكن تجيب اثنين consultants، واحد يعمل choose the software، واحد يساعدك في implementation بتاعك. وسبب the longest step is pre-implementation. The rest of the process design phase in the function of its then okay. Re-engineering. وانت بتعمل قبل ما بتعمل implementation، مرحلة بتاعت pre-implementation، دي أطول مرحلة. ليه يا حضرتك؟ ليه؟ عشان المرحلة دي بيتم فيها ايه؟ الري انجينيرنج والكستمايزيشن اوف سوفت وير اللي هو التيونينج بتاع السوفت وير والداتا كونفرجن. بحول الداتا بتاعتي من السيستم القديم للسيستم الجديد. فاكرين لما قلنا ان احنا في فرق ما بين البروجرام والداتا؟ صح؟ ايه الفرق بين هو ينفع ان انا افصل الداتا بيس بتاعتي ينفع افصل الابلكيشن عن الداتا نفسها؟ ينفع طبعا صح؟ هو بقى ميزه الموضوع ده ميزه الفصل ده هنا اهو لما جيت اعمل تي ار بي قريت عليه ار بي كويس ماسك الابلكيشن بتاعي ده عشان هيبقى جيل اكيد ده رقم مش عايز يبص عليه رقمات بس ده هو يهمه ايه؟ يهمه الداتا دي خلاص؟ طب لما يجي بقى يبص على الداتا يبص على اي حته في الداتا بيس هيروح للراجل الدي بي ماشي وهيقول له بقى هيقول له بقى ايه؟ ياخد منها ايه؟ ديفينيشن تيبلز صح؟ اللي هي ايه؟ كل تيبل ايه الديتيلز دي؟ وايه مواصفات صح؟ كان كاركتر ولا نيومري؟ وحاجه في الواقع العمل تقابلك لك وانت بتعمل اي ار بي ان انت تبص تلاقي عندك تو سيستم يعني مثلا سيستم البير سيستم بتاع الهيومن ريسورس كويس هنا في رقم الموظف وهنا في رقم الموظف الاي دي بتاع الموظف وهنا في الاي دي بتاع الموظف كويس الراجل البروجرامر لما جاي يشتغل هنا راح عامل رقم الموظف ده كاركتر والراجل اللي هو بيشتغل هنا راح عامله نيومير يجي يربط الاثنين دول ببعض ما يتربطوش يجي يوحد الداتا اللي هنا ما تتوحدش ليه؟ عشان في اختلاف في نوع الفيلد نفسه فيبدا يحول واحد منهم للتاني وبعدين يبدا ياخد الايه؟ البيانات المشاكل دي تقابلك فين؟ في مرحله الايه؟ الكونفرجن مين بقى الراجل اللي يهمك قوي ان انت تتعامل معاه وانت بتعمل كونفرجن اللي هو ايه؟ الدي بي ايه؟ لان ده اللي هيقول لك الداتا موجوده فين وتصميمها ازاي والدنيا ماشيه ازاي خلاص؟ Data conversion may be delayed because disagreement about means of defining every data field. ده اللي احنا اتكلمنا عليه. خلاص ديس اجريمنت ده واحد كاركتر واحد نيوميريك نفس الفيلد ده هو اللي بيعطل او بيزود اللانس بتاع عمليه الداتا كونفرجن. فور اكزامبل ويزل كودز هاف ان اندبندنت مين اي ار بي سيستم اند اتس انترفيس ماست بي تيستد. بعد ما اخلص كل ده اعمل له ايه تيست امبلمنتيشن جوينج لايف بقى is not a final step. Follow-up is necessary to monitor and activities. هو الموضوع ينتهي عندي ان انا اعمل implementation ونزلت التمام خلاص ولا لازم اعمل follow-up عشان انا عملت كل تيستنج صحيح بس بعمل follow-up لان ممكن في مشاكل واقعيه ما تظهرش في عمليه التيستنج. وده قرب لك الفكره لما انت عامل البرنامج وبتتعامل مع الدكتور الخارجي مثلا يعني وزاره التامينات والمعاشات دي عملت برنامج كده شات موجوده مكاتب البريد اللي عايز يروح يستلم على عشان يروح يستلم هم اختاروا الموضوع وبقى تمام كويس جدا ومفيش مشاكل خالص. بس لما حطيناه وابتدى الجمهور يتعامل معاه جمهور ما عرفش يتعامل مع الشاشات لصعوبتها لان هم لو بوظوها اللي هي صور بقت تلعب فيها طول الليل ففي مشاكل ما بتظهرلاش في التستنج فلازم تعملها طول الوقت عشان تكتشفها تبدا تعمل. Follow-up is necessary to monitor activities of an errors employees who have had to change their routine. خلي بالك كويس قوي وانت بتعمل follow-up على الموظف اللي حضرتك غيرت النظام بتاعه. صح؟ واحد بقى 15 20 سنه شغال بسيستم. مانيوال او كمبيوتر هو شغال بيه حافظه خلاص. فغيرت له السيستم عملت ايه؟ انا ايه العمليه اللي انا غيرت بيها السيستم بتاع الراجل ده؟ اللي هي انجينير عملت ري انجينيرنج للورك بتاعي. فالراجل ده توقع منه اوتوماتيك كده رد داخلي للسيستم الجديد. حتى بقى لو هو راجل مقتنع ومقتنع ومصدقها وما رفضش السيستم الجديد لازم لازم تعمل له فولو اب حتى لو هو تقبل السيستم وعرفت المرحله دي وعرفت نفسيا هنا وعرفت السيستم الجديد احسن. يعني انت فعلا بتقنعه نفسيا كل الشغل اللي انت كنت بتعمله في 10 ساعات بتعمله 8 ساعات يبقى عندك ساعتين تريح فيهم. تبدا تشوف المدخل ده والغلطات اللي كانت بتتعرض كل شويه في الجيم يجيلك يهزقك عليها نص يهزقك عليها انا ايه هو بتاعي. فلازم انت تقنعه ليه؟ بعد ما اقتنع وشغله وهو حابب بقى وخلاص متعلم برضه لازم تتابعه لان هو اوتوماتيك لازم يبقى عنده اخطاء. ما تتوقعش ان هو احنا بشر اللي عمل التعليم في 20 سنه او 12 سنه ما تتوقعش ان هو غير في ايه في راسه. For example, mistake caused by retrieving of the old method of entering sales order may have persuasive consequence in a new integrated system. من ضمن المشاكل اللي بتظهر ان فعلا في واقع العمل ان انت عملت سيستم وخلاص وعديت كل المراحل بقى دي واشتغل وهو شغال فعلا بص كده يا راجل بعد شغال عم انا اتخنقت هات الدفتر القديم اعمل بيرشيس اوردر القديم السيستم القديم وراح اعمل لك ايه تايم باس على السيستم الجديد. لو انت سمحت بان الموضوع ده يتم عمره ما هيبقى فيه سيستم جديد. لان هيفضل هيستسهل بقى ده الاسهل. فانت لازم ايه لما يحصل كده انت عينك تنور لمبه حمراء كده طب في مشكله يا جماعه في مفيش حاجه اسمها نرجع للسيستم القديم خلاص انتهى. لان السيستم القديم هيتعامل لك السيستم الجديد اوريدي انت عملت ايه انجينير. الراجل اللي اشتغل شاف العمليه بالنسبه سهله هو شايف جزء بس جزء بتاعه لكن مش شايف السيستم ككل. فجابني ما اقدرش الدور ده انت عملته ماني ولا لا مش هيسمع عمليه السيستم اللي هي فيه ده كله ملوش لازمه لما تشتغل ماني. فانت لازم تبقى انت ايه عينك منوره على من الطبيعي طبعا ان انا اعمل تريننج للناس. تريننج should be provided during implementation not only regarding technical matters but also help employees to understand the reason of process change. وانت بتعمل تريننج لازم تركز قوي ان انت تفهم الناس اللي عندك احنا غيرنا ليه؟ وايه الفايده اللي هتعود على الانتربرايز بتاعتي وبعدين هم كاشخاص من هذا التريننج. For example, employees who enter sales order should know what the effect will be through the system. لازم يفهم كرش الجورد اللي هو بيشتغل هيعمل ايه بالظبط عشان يعرف خطوته ولا توصله ضبط. The other change management techniques include effective communication to allay employees' fears and the creation of user-friendly document and interface. لازم تشيل الخوف اللي عند الموظفين عندك وتعمل حاجه اسمها يوزر فريندلي انترفيس. يعني ايه يوزر فريندلي انترفيس؟ يعني سهل الاستخدام، يعني ما تجيبوش شاشه معقده ويقعد بقى يفتح كل حاجه. فتشوف لك الويب سايتس بتاعت ممتازه السهوله دي اللي هو بيستخدمها لك خلال يوزر فريندلي سواء انترفيس او دوكيومنت. هنيجي نقطه نقط هناخدها كده بسرعة عشان اتكلمنا فيها مع سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اللي هي كوست بنفيت اناليسيس. فايه كوست بنفيت اناليسيس؟ قول لي ايه؟ الترانجبل والانترانجبل صح؟ مش كده؟ وقلنا ان الراجل اللي بيعمل التقدير للانترانجبل كوست لازم يكون متغير عن الراجل اللي بيعمل تقدير للانترانجبل بنفيت صح؟ غلط لازم يبقى واحد لازم يبقى واحد عشان يبقى ايه؟ يبقى فيه مصداقية في الـ The cost of an ERP system includes ايه بقى الكوست؟ loss from unsuccessful implementation زي sales decline. يعني حضرتك عملت السيستم بتاعك ماشي وحصل فيه مشكلة والمشكلة دي نتج عنها ان انت فقدت جزء من المبيعات بتاعتك ده في الكوست. طب ده تانجبل ولا انترانجبل؟ هو غالبا هيبقى انترانجبل صح؟ التانجبل هو حاجه بقى اتفقت ايه اشتريتها ممكن ده يبقى تانجبل لو انت فعلا بس انت ازاي هتحدد السيلز اللي انت هتفقدها وانت بتعمل اناليسيس. يعني انت عشان يبقى تنجبل يبقى انا مثلا في زون جاي كده يشتري يبقى انا لسه هرتب الحاجات اللي هاخد بعض وماشي. هتيجي لورا تقول له عندك عارف كنت هتشتري بكام؟ يقول لك انا هتشتري 100 جنيه طب ادي 100 جنيه شكرا مع السلامه. مش منطقي طبعا. لكن طيب في شركه بتاعت كاستمر مش عارف ليه بتديله تقدير. يعني هو بيجي لك هنسرفك ليه؟ عشان يقول لك انت لو انت بتعمل امبلمنتيشن هتفقد مثلا ايه 3% من السيلز بتاعتك. طب ليه يا عم عشان يبقى في ليه في تعبانه في الاول واليوزرز مش متعودين هم متعودين يعني ايه ارفع سماعه الفور دلوقتي هتقول له خش على الويب سايت بتاعك في ناس ما عندهاش كمبيوتر وناس ما بتحبش النت فهتفقد جزء من العملاء بتوعك. Purchasing hardware software and service طبعا ده الكوست. طب ايه السيرفس؟ ايه السيرفس اللي انا هشتريه؟ Maintenance صح وايه تاني؟ ترين ويدين سرعة سيرفس كوميونيكيشن دي مش كوميونيكيشن دي سيرفس سيرفس بارتس داتا كونفرجن فروم ليجاسي سيستم تو نيو انتجريتد سيستم بات نو كونفرجن سوفت وير مي هيلب بات كونفرجن سوفت وير مي هيلب تريننج طبعا دي تكاليف كوست ديزاين انترفيس اند كاستمايزيشن software maintenance and upgrade salaries of employees working on implementation. طبعا لما انت بتعمل implementation ممكن تجيب عماله معقده معاك ممكن تحتاج ان انت الناس اللي عندك تشتغل اوفر تايم فايه تدفع لهم فلوس. دي tangible ولا intangible؟ غالبا برضه في intangible انت مش هتعرف تعملها بالتحديد. هو صحيح في برامج دلوقتي بتحسب لك عدد ساعات بتقعد تراهي يعني بس برضه يعني على مستوى العالم كله الحاجات دي ما بتبقاش اكل 2%. ايه البنفيت اللي هتعود عليك من الاي ار بي سيستم؟ البنفيت دي هارد ان انا اعمل لها كوانتفايز يعني صعب ان انا اعمل لها احسبها كميا يعني. ليه؟ لور انفنتوري كوست ماشي هتقلل تكاليف المخزون يعني better management to liquidate assets. يعني ايه liquidate assets؟ تحط فور طيب المخزون ده assets ولا مش assets؟ طيب لما حضرتك تقلل المخزون تعرفين المعجم في السبيل. تمام؟ المخزون ده أسد. لما أقلل. يبقى حاجة من الاثنين. يهزود أسد. يهيعمل ايه؟ يهتنقص طيب. طيب على افتراض ان انت زودت أسد. يعني شلت من المخزون حطيت في الكاش. يبقى انت عملت ليكويديشن لأسد عندك. مش معنى ليكويديشن ان انا بعت. عشان في ناس بتفهم السطر ده. ليكويديشن يعني ايه انا ببيع. انا حولت ايه من هنا. Reduce labor cost and greater productivity. Enhance decision making. واشوف ازاي بعمل enhance decision making. دلوقتي elimination of data redundancy. تكرار الكلمات. And protection data integrity. تكامل الكلمات. Avoid of supposed or other means of addressing needed IT change. Increase customer satisfaction. More rapid and flexible response to change circumstances. Most effective supply chain management, integration of global operations. صح. حد في نقطة من اللي احنا قلناها بسرعة. حد عايز يوقف عن ده؟ ايه المخزون؟ هو قال لك دي hard to quantify. فانت بتقدر. احنا قلنا الانتال جرب بتقدر. يعني مثلا هقول لك على سبيل المثال. تقدير. التقدير ده غالبا ما بيبقاش يعني. يعني ما بنقعدش كده على وكل ده دي كانت اكتبني. لا. التقدير برضو له قواعد. الاحتمالات اللي بتدرسها. وبناء رسول. دي ممكن تجيب خبر. عارف الخبير الاكتواري اللي هو بيقدر. يعني الخبير الاكتواري بيعمل حاجة بيقدر عمر بني ادمين. هل العمر بني ادمين ده هو حد يقدر يقدره؟ لا طبعا ده حاجة في علم ربنا صح؟ بس هو بيعمل ايه؟ احصائيات يقول لك والله الراجل المتجوز ممكن غالبا يعني يعيش لغاية 60 سنة 70 سنة اللي مش متجوز يعني ياخده 60 سنة يبدأ هو ده هو قالها منين؟ هل هو حسبها بدقة؟ لا بس على فكرة الاحصائيات صح انا كنت برضه مش مقتنع بيها بس اكل واجب هو مش مقتنع لكن هي دي هو جابها منين المعلومه دي؟ من يعني من ملاحظه ومن حاجه هنعرفها دلوقتي اللي هي الداتا بيك هاوس والداتا ماين بس خليها بعد الصلاه ان شاء الله Thank you. Thank you. Now we need to design the VRP. VRP هو عبارة عن client server system. صح كده؟ صح ولا؟ ها؟ حد مش مقتنع بالكلام؟ VRP عبارة عن ايه؟ client server system بس كبير شوية. يعني في server في client. صح؟ صح ولا غلط؟ مش كده؟ طب ينفع يبقى مفيش سيرفر؟ لازم في سيرفر عشان هي السيرفر ده اللي عليه الداتا كلها صح؟ طب نظام ال كلاينت سيرفر سيستم ده احنا اتكلمنا على ايه؟ ديستريبيوتد بروسيس اوكي؟ طب ايه الموضوع؟ يعني قلنا ايه ديستريبيوتد بروسيس؟ يعني مش ازاي؟ مظبوط كده لو الجزء اللي عندك كلاينت يعني برنامج معظمه يعني ده مثلا جهاز بتاع البيرو الداتا بتاعت البيرو معظمها اهو وجزء منها موجود على السيرفر يبقى ده اسمه ايه؟ فات كلاينت وسن سيرفر ولو العكس يبقى فات سيرفر وسن كلاينت خليها بس هنكمل دلوقتي هنخش على حته الداتا بيس كنت مأجلها للمحاضره بتاعت النهارده. فبالنسبه للاي ار بي انت من وجهه نظرك انهي ما ينفعش يكون اي ار بي؟ الفات كلاينت ما ينفعش يكون اي ار بي ولا السين كلاينت ما ينفعش يكون اي ار بي؟ الاثنين ينفعوا. خلاص؟ الاثنين ينفعوا حسب ما يتراءى ليك في ظروف الشغل. يعني مثلا لو الداتا بتتنقل ببطء لظروف بقى جويه لعوامل تعريه لاي حاجه والكلاينت بتاعك مش كلاينت بقى بتاعك العميل بتاعك جهاز اللي هو اسمه كلاينت ده مش يعني ما يقدرش بقى يستنى الريسبونس بتاع السيرفر فحط معظم البروجرام او معظم الشغل كله هو واخلي ليه السيرفر هو اللي يقرا منه ليه عشان ما اعملش بلاي عند الكلاينت التوزيع على الشغل ده هو مرن جدا في ايدك حسب ما الظروف بقى الفنيه والبرنامج محتاج ايه والكلام ده يهمني في الموضوع تعرف ان الثلاث النوعين يعني كلاينت وفات وبتاع ينفع اي حاجه ثانيه كلير الحاجه الوحيده اللي ما تنفعش ان ما يبقاش عندي سيرفر صح؟ يعني ينفع تعمل اي ار بي على جهاز بير تو بير كده؟ لا طبعا كلام فارغ صح؟ ينفع تعمل اي ار بي على يونت واحده بس؟ ما ينفعش طبعا الاي ار بي اساسا فكرته ان انا برابط ابلكيشنز ببعضها فلو عندي ابلكيشن واحد لو خدت موديول واحد من السوفت وير بتاع الساب مثلا خدت موديول واحد بس هو بتاع البيرو يبقى كده اسمك انت عندك اي ار بي لا طبعا انت عندك ابلكيشن للبيرو لكن اي ار بي ده نظام متكامل او يربط اكتر من سيستم في نفس الوقت The following are main element of architecture of ERP. Current ERP system have a client-server configuration with possibly scores of hundreds of clients. يعني ممكن يبقى كلاينته بالمئات. So-called same client have a little process ability, but that client may have substantial process power. The system may have multiple servers to run application and contain database. مش لازم يبقى عندك سيرفر واحد ممكن يبقى عندك اكتر من سيرفر بس مربوطين طبعا كلهم ببعض The network architecture may be in the form of local area network or wide area network LAN WAN الاثنين يمشوا ERP Or user may connect with server via internet لو ربط لو انت عملت الشبكه بتاعتك عن طريق الانترنت اسمها ايه؟ لا الانترنت لو تفتكروا ان انا بستخدم التكنولوجي بتاعه الانترنت في الانترنال ابلكيشن بتاعك يعني الابلكيشن مش شغال جوه الشبكه بس بتفتحه بالبراوزر صح لكن لا الاكسترانت لما اربط اتنين انترنت مع بعض او اربط انترنت بالانترنت دي بقى اسمها اكسترانت ايه لما انا اعمل الشبكه بتاعتي من غير كيبلز بس بيزد على النت يعني انا استغليت الانترنت الكيبلات بتاعت الانترنت استغلتها في الشبكه بتاعتي بقى اسمها ايه؟ طيب نقرب الفكره عشان هي تلزق في النار انت دلوقتي جبت كابلات وركبتها ولا لا؟ ما جبتش لكن استغليت الايه؟ الكابلات الموجوده يعني انت كده عملت شبكه ولا الشبكه بتاعتك افتراضيه؟ دي اسمها ايه؟ فيرتشوال لا الفان فاليو اد نتورك صح؟ ايه الفاليو اد نتورك؟ انا كنت باجر خط تليفون كان اسمه ايه؟ برايفت نتورك او ديديكيتد اللاين نتورك لما الخط التليفون ده انا باجره الثيرد بارتي يحط عليه خدمات يبقى اسمه ايه؟ فاليو اد نتورك خدمات زي ايه؟ ايميل الكلام ده مش هتشوفه طبعا كان زمان الايميل ده خدمه لوحدها منفصله بس كان يعني من ضمن الحاجات تحط عليه ايميل مثلا ممكن سيستم اي دي اي بيطلب حاجات معينه وهكذا An ERP system may use almost of any available operating system and database management system. يعني ممكن بقى الـ ERP بتاعك ده ما هوش متعلق بـ operating system معين. في حتة انا كنت مأجلها في الداتابيز وهي ريليتد قوي للموضوع بتاع النهاردة فعشان يبقى ايه كلام واضح. الداتابيز عندي انا عندي مشكلة. ايه مشكلة؟ في بيانات عند الكلاينت وبيانات عند السيرفر. صح؟ ايه هي المشكلة؟ ان انا عايز الاثنين دول يبقوا واحد. ما ينفعش يبقى في بيان هنا عند الكلاينت ونفس الريكورد لا في ارقام مختلفة في السيرفر. صح؟ فانا عايز اوحد المفهومين. فاوحدهم ازاي؟ عندي طريقتين للتوزيع. طريقتين اللي هي ديستريبيوتد داتا بيز. اول طريقة ان انا اخد نسخة او مش نسخة اخد زي لقطة الكاميرا كده سناب شوت من هنا وانزلها عند الكلاينت والراجل ده يشتغل فيها. وبعد ما يشتغل والناس اللي هي شغالة اوريكل في امر اسمه ايه؟ بعد ما تكتب وتخلص شغل في امر اسمه ايه عشان تسجل بيانات؟ كوميت. هل امر كوميت؟ كوميت ده يعمل ايه؟ الصورة اللي انت شغال بيها اهوت ياخدها يحطها وانتهى. خلاص؟ يعني معنى كده ان وانت شغال طريقة السناب شوت اي ترانزاكشن حضرتك عملتها هنا مش هتوصل للسيرفر غير بامر كوميت. خلاص؟ غير بامر كوميت. ايه امر كوميت ده؟ بياخد الصورة اللي انت اشتغلت فيها دي يحطها يحدث بيها البيانات اللي على السيرفر. بقى كده في جاب. صح؟ الجاب دي الراجل ده شغال والسيرفر شغال في حته ثانيه. لو دخل يوزر تاني او كلاينت تاني وشاف الداتا قبل ما انت تعمل كومنت شاف البيانات القديمه. لكن لو انت عملت كومنت ايه؟ يشوف كذا. طيب عكس كومنت امر اسمه رول باك. الرول باك ده يمسح الكل اللي انت عملته. بس هل يمسح كل اللي انت عملته على الاطلاق؟ لا. في الاوراكل يقول لك ايه؟ يمسح الاوامر اللي انت ما عملتلهاش كوميت. يبقى تفهم من كده ايه؟ اللي بيمسح الاوامر اللي هنا ولا اللي هنا؟ اللي هنا اللي في السناب شوت اللي انا شغال فيه. كويس؟ يبقى يهمني الموضوع ده ان الفكره لما اجي اوزع الداتا بيز في طريقه السناب شوت انت عارف ان الداتا اللي عند الكلاينت ما تحدثتش على السيرفر طالما ما تعملش عرض كوميت. لما اعمل عرض كوميت يبدا يرحل. طيب الطريقه الثانيه ايه هي؟ الطريقه الثانيه ان انا اخد التيبلز نفسها بقى اللي تخص كلاينت واحطها عنده هو. وهو كده مش شغال سناب شوت. صح؟ ده شغال ريل تايم. اللي بيكتبه بيحدث التيبلز على طول اوتوماتيك. طيب والسيرفر بقى هو اللي بياخد منه الابديت. يعني ايه؟ يعني في بقى على فترات انترفلز مثلا كل يوم كل ساعه كل اسبوع وهكذا البيانات اللي هنا دي تتحدث على السيرفر. بقى هنا في جاب برضه. صح؟ بس الجاب فين؟ في السيرفر. نعم؟ كانت الجاب عند الكلاينت. يعني الداتا الجاب يعني ايه؟ يعني الفرق ما بين الداتا الحقيقيه يعني ايه الداتا الحقيقيه اللي موجوده في التيبل والداتا اللي انت شغال فيها اللي انت شايفها قدامك على الشاشه. فكده انهي تيبل اللي ما تحدثش؟ اللي عند السيرفر ولا اللي عند الكلاينت؟ طيب في السناب شوت انت بتحدث هنا لكن الداتا اللي في التيبل ما تغيرتش. بقت في جاب عند مين؟ الراجل اللي انا ده مش شغال على داتا حقيقيه. شغال على داتا نسخه من الداتا اسمها سناب شوت موجوده عنده. لكن مش هي دي اللي كل الناس شايفاها، كل الناس هتشوف الداتا اللي في السيرفر. كويس؟ العكس بقى في الحاله الثانيه. الفراجمنتيشن دي انا باخد جزء من الداتا احطه عند الكلاينت. والكلاينت ده شغال عليه. لما يجي حد يبص هيبص على اي داتا؟ اللي في السيرفر اللي هي مش متحدثه. يبقى السيرفر اللي هو ايه؟ عنده جاب. خلاص؟ لو اتنين مع بعض يعني لو ايه؟ لو انا خدت اتنين ريكورد. انا خدت ريكورد وانا عملت بشتغل بطريقه السناب شوت والراجل اللي جنبي اخد نفس الريكورد وشغال عليه بنفس الفكر بتاع السناب شوت كويس؟ واحنا الاثنين دوسنا انتر يبقى السيرفر قدامه ايه؟ تعديلين على نفس الحاجة على نفس الريكورد تعديلين صح؟ يحصل بقى ايه؟ قفلة القفلة دي اسمها ايه؟ فاكرين الاسم المكعب اللي احنا ديدلوك صح؟ الديدلوك ده هيتفك ازاي؟ ايه اللي يفكه؟ الاوبريتنج سيستم او الداتابيز طب تفكه ازاي؟ هتاخد واحد منهم تمشيه تحدث فيه الداتا وتروح للتاني تقول له دخل البيانات تاني عشان البيانات بتاعتك ما حصلهاش حصل فيها فيلير معايا وما دخلش صح؟ فهمت الفكره؟ حد عنده مشكله في التوزيع على الوجه؟ طيب الكلام ده هو ريليتد بالكلاينت سيرفر والكات كلاينت والكات سيرفر ولا لا؟ طب ده توزيع للداتا وده توزيع للداتا الواحد بس دي هو قال ان الداتا بيز باسلوب وهنا بيقولها في الاي ار بي باسلوب تاني كان حبيت اجمع الاهتمامات عشان الصوره تكمل وتبقى واضحه انهي طريقه احسن؟ مفيش طريقه احسن الاحسن اللي يناسبني الاحسن اللي يناسب ظروف الشغل ويتلائم مع المواصفات الفنيه والتقنيه والاجهزه والدوله والترانسميشن والكلام ده خلاص Distributed database. Distributed database is sorted in two or more physical sites using either replication or partitioning. Replication or snapshot. Replication بياخد نسخة أو snapshot. Techniques makes duplicate to be stored at multiple location. هو هنا احنا كنا مثال بتاعنا بنتكلم على واحد بس هو يعني غالبا بيبقى على أكثر من user. Change are periodically copied and sent to each location. If a database is small, sorting multiple copies may be cheaper than retrieving records from central sites. حط بقى حط كده if a database is small. الاسلوب ده يناسبك لو ال database بتاعتك صغيرة. الاسلوب التاني Fragmentation. Fragmentation stores specific records where they are most needed. يحط الريكورد في المكان اللي معظم الوقت هتستخدم فيه. For example, financial institution may store a particular customer data at branch. يعني ال اقرب مثال كده هقول لك البنوك. كويس؟ البنوك مثلا في عندك المركز الرئيسي في القاهره وله فروع منتشره على مستوى الجمهوريه فالبيانات بتاعت العملاء اللي في الفرع بتاع اسكندريه فرع اسكندريه يبقوا موجودين فين؟ في المركز الرئيسي في القاهره ولا في اسكندريه؟ في اسكندريه. اولا الداتا بيز دي كبيره الداتا بيز كبيره مش صغيره لو انا حطيت الداتا بيز بتاع العملاء في فرع اسكندريه في القاهره وخليت الراجل اللي انا هشتغل بطريقه السناب شوت اولا هيبقى حد يعني ان انت تعمل ترانزاكشن تاخد بقى وقت من هنا للقاهره معرضه لاخطار اللي بنتكلم عليه في الكوميونيكيشن عموما من البطء بقى والاختراق والكلام دوت كله عمليه مش متأمنة. تاني حاجه هي ايه لازمتها في القاهره اساسا؟ يعني هو بالعكس لو هو لما بتاع القاهره يجي له عميل من فرع اسكندريه ويقول له انا عايز اسحب من حسابي كذا كان زمان بيبعت فاكس او يتصل بالفرع يقول له ابعت لي فاكس مش عارف رقم وباقه المدير وبتاع دلوقتي هيعمل ايه؟ هيخش هيجيب ريتريف للداتا بتاعت العميل دوت عنده فانهي عمليات اكتر؟ ان واحد من القاهره واحد من فرع اسكندريه يروح القاهره يسحب فلوس ولا واحد من اسكندريه يروح يسحب فلوس من فرع اسكندريه؟ صح كده؟ فهمتوا الفكره؟ دلوقتي انا عندي ده القاهره كويس ده مركز الرئيسي وده اسكندريه واضح العمليات بتبقى ايه؟ ان الناس من اسكندريه هيقدروا يسحبوا من اسكندريه كويس يبقى كده مفيش مشكله لو حطيت الداتا هنا هسهل في وقت قليل لكن لو حطيتها هنا هو كل واحد هيجي يسحب من هنا هيتحسب ترانزكشن رايح جاي كويس يبقى انا ايه حجم الدافع ان هيحصل له ترانسميشن في تكاليفه ومخاطره كله هيبقى زيرو. طيب ايه الحاله الثانيه؟ ان واحد من واحد في طرق اسكندريه يكون يروح فرع القاهره يسحب فلوس كويس؟ فهي فرع القاهره هيعمل ايه؟ هيروح يجيب البيانات بتاعته من فرع اسكندريه اللي انا مخزنها. طب انهي عمليات اخرى؟ ان الناس بتوع اسكندريه يسحبوا اسكندريه ولا واحد من اسكندريه يسحب من القاهره؟ صح؟ يبقى انا اخلي الداتا فين؟ هنا اهو. ليه بخلي الداتا هنا اهو؟ فصحيح السيرفر ده بيشوف خلاص وبيحصل له ابديت عليها في الانترفيوز مثلا كل نهايه كل يوم يحصل تحديث للسيرفر بعد ما الباك يقفل يسيب الكمبيوتر شغال يعمل ايه؟ تحديث للسيرفر. اوكي ماشي كده بقى انا بستغل الوقت اللي فاضي اللي هو بارك مقفول ومفيش عمله مفيش ترانزكشن والدنيا هاديه يبقى استغل ايه؟ ان انا ابديت السيرفر. وفي نفس الوقت لو ده احتاج عمليه هيعملها صحيح هتبقى بطيئه بس لما اضربها في عدد العمليات هيبقى الوقت اقل من لو حطيت الداتا كلها. طيب ما هو احنا ما جيناش ناحيه الاونلاين ولا الباتش. الباتش ده بيحركها في اخر اليوم خلاص؟ لا ما تسحبش. ليه بقى؟ مش هتسحب مرتين. حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح فرع القاهره تقول له انا عايز اسحب فلوس. هو مش هيشتغل على الداتا اللي عنده اللي واخدها اخر اليوم. خلاص؟ هيشتغل اونلاين على الداتا اللي هنا بره. بس ايه اللي بيحصل؟ ان هو هيطلب الداتا ويحصل له ريتريف فيها. مش كده؟ ده خلف وقت. احنا قلنا بقى الوقت اللي خدته ده اضربه في العمليه بتاعت العمليه واحده. العمليه دي مقابلها 10 عمليات تمت هنا في اسكندريه. فلو الموضوع ده اخد دقيقه يبقى لو انا نقلت الداتا كده هيبقى بياخد 10 دقائق. فهمت الفكره؟ لكن هي مالهاش دعوه بالباتشنج والاونلاين. If the customer executes the transaction at another branch, the pertinent data is retrieved via communication lines. One variation is a central index. A query of this index obtains the location in a remote database where a complete record is be found. يهمني قوي الحته دي central index. يعني ايه central index؟ بمعنى المركز الرئيسي ده مخزن الداتا بتاعته او الداتا بتاعت العملاء محطوطه على الاجهزه بتاعت الارقام. فيبقى عنده اندكس. الاندكس ده لما يجي له عميل من فرع اسكندريه زي الاندكس بتاع الكتاب اللي هو هيجي فاتح فرع اسكندريه ده اللاين رقم كام؟ البورت رقم كام؟ التيرمينال رقم كام؟ وهكذا يعرف ان ده مثلا ده فرع اسكندريه. فرع اسيوط له رقم تاني وفرع كل فرع في الفروق له رقم وله محطوط الكلام كله في الاندكس. الاندكس ده مش مانوال ده زي ما انا بس بقول الفكره بقرب. لكن الاندكس ده موجود جوه السوفت وير نفسه لما يدخل رقم الحساب هو يعمل له فلتريشن كده يقول له الحساب ده طلع من فرع اسكندريه. تبص تلاقي مثلا لو حد كل هتلاقي كل رقم حساب بادئ ب 03 رقم حساب كده بدأ فيه. حتى لما انت تيجي تقول رقم حساب لعميل البنك يقول لك لا سيب اول رقمين وقول لي الرقم الاخير. اول رقم ده بتاع المحافظه وده بتاع الفرع اللي جوه المحافظه وده رقم حساب دلوقتي. فلو تخيلنا ان ده اندكس انت تبص تلاقي عندك اندكس 03 وبعد في مثلا 48 زي مش عارف ايه وهكذا. كل محافظه ليها فرع ليها رقم وكل فرع جوه محافظه له رقم. فالسيستم يقعد يفر بقى يقعد في الداتا عشان يعرف هيتعامل مع انهي جهاز. خلاص؟ A query to this index obtains a location in a remote database where the complete record to be found. Still another variation is asked the network distributed database. In this system, no central index exists. instead the remote database or port to locate desired record. ممكن ان انت العملية بتاعت الcentral index دي يقوم بيها الابليكيشن بتاعك او function في الداتابيز هي اللي تهندل الموضوع ده. احنا مفرعين ما بين البرنامج ما بين الداتابيز صح؟ لو هي function في الداتابيز هتلاقيها فين؟ هتلاقيها فين؟ ايه اللي بيتعامل في الداتابيز؟ السوفت وير اللي هو اسمه ايه؟ داتابيز ادمنستريتور او داتابيز مانجمنت سيستم اللي هو بيشتغلوا ايه. فالتوزيع ده او الاندكس ده ما هواش انت مبرمجه، هي داتابيز او نفس الفكره بس هذا ما هو ابلكيشن موجود جوه الداتابيز. طب الداتابيز بيتعامل معاه ايه؟ داتابيز مانجمنت سيستم هو اللي هيدير الاندكس ده. اي حاجه في الكمبيوتر بتعمل عليها حاجه. كل اللي احنا قلناه في السكيورتي ينطبق عليه. الانكريبشن بقى والكنترولز كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده ينطبق عليه. كان في سؤال اللي هو هل المراجعه بتاعت الاي ار بي اصعب ولا مراجعه السوفت وير اصعب؟ اني اكتر يعني انت عندك سنجل سوفت وير سنجل ابلكيشن مراجعته اصعب ولا يعني انت دخلت على شركه لقيت عندهم ايه كل قسم شغال سوفت وير كويس وشركه ثانيه شغاله اي ار بي انت كمراجع انهي اسهل لك؟ طبعا لا لا لا طبعا اي ار بي اسهل. ليه بقى؟ لان انت عندك العمليه الواحده هتعرف تعمل لها ايه؟ تراكنج صح؟ في عندك حاجه اسمها ايه؟ بروفيشنال انتجريتي صح؟ مرجع لكل العمليات، يعني عمليه واحده ليها مرجع واحد. مثلا الرقم ده هتلاقيه في البيرشيس اوردر وهتلاقيه في المانيفاكتشرنج وهتلاقيه في الاكونتنج. هتعملها تراكنج بسهوله. لا دلوقتي انت ايه؟ انت جاي بتراجع صح؟ لما تيجي تراجع انت عايز ايه؟ عايز تشوف ان المثل المواد الخام اللي انا اشتريتها خلاص وتقارنها بالاكونت بير ماشي بحساب الاكونت بير وتشوف هل في اكونت بير لحاجات انا ما اشتريتهاش اساسا ولا لا. مش دي من ضمن مراجعتك؟ طيب لو انت شغال الشركه شغاله ابلكيشن منفصل هتعمل ايه؟ هتروح تشتغل على الاكونت بير وتعمل الاوديتنج بتاعك صح؟ بعدين تعمل حاجه ريكونسيليشن مع الايه؟ مع الماتيريالز ريكوزيشن صح؟ او وهتعمل حاجه ثانيه اللي هي الاناليتيك اخدتكم الاناليتيك بروسيجر ولا لا؟ وتبدا انت ايه؟ احنا بنعمل الاناليتيك بروسيجر والكلام ده كله ليه؟ علشان اربط اعمل علاقات ما بين الانظمه المختلفه او الحسابات المختلفه. وبتعمل اناليتيك بروسيجر تقعد تربط ده لما بيزيد 10% ده بيزيد 5% مش يبقى انت كده فهمت العلاقه. في ال ERP انت العلاقه دي موجوده اساسا اوريدي مش محتاج. طيب في السيستم المانيوال حته كده ماشي. في السيستم المانيوال كنت انا بستخدم تكنيك لان انا طبعا ما اقدرش اراجع بنسبه 100% صح؟ بستخدم ايه؟ سامبلينج مش كده؟ طب لو انت عندك اي ار بي هتزود السامبلينج ولا تقلله؟ تزود استخدامك في السامبلينج ولا تقلله؟ صح كده هتلغي السامبلينج خالص. انا محتاج سامبلينج ليه؟ ده انا محتاج سامبلينج عشان انا كنت بشتغل مانيوال ما اقدرش اشتغل اراجع كله. لكن انت ممكن في الاي ار بي تصمم اوديت بروجرام واخد بالك سوفت وير كده ممكن تجيبه يبقى جنراليز سوفت وير وهتلاقي الموضوع ده في الاوريكل خلاص. في الاوريكل منزله باكج للمراجع لو انت عايز تراجع اي ار بي معمول بالاوريكل تخش تشتري السوفت وير من اوريكل بتاع اوريكل كويس. ده اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه السوفت وير اللي انا هشتريه ده؟ generalize на този вид структури. Тоест, generalize that и крекебо, а да и опита чета, когато лобаре, кули игрот, мрага, амен, хабак айс тамела, а уа яме гера. Хабас? هل انا لما بستخدم جنراليز اوديت سوفت وير بالطريقه دي محتاج اني اتعمق في الاي ار بي بتاع او السيستم بتاع المنشاه ولا مش محتاج اتعمق؟ مش محتاج اتعمق صح؟ ان انت ايه تاخد موديول كده وتربط الفيش ببعضها وهو هيشتغل بقى. انا ما يهمنيش اعرف هو شغال ازاي، انا يهمني اعرف الداتا موجوده فين والدنيا شغاله ازاي. صح؟ Updating data in a distributed system may require a special protocol. طبعا دي يعني ايه منطقية؟ يعني ايه protocol؟ اتفاق. يعني لما فاكرين لما اتكلمنا على النتورك وقلنا الـ IP address اللي هو اسمه انترنت بروتوكول، لازم في اتفاق بين الاجهزة وبعضها انها تنقل الداتا ازاي وهتحولها. Two-phase commit disk writing protocol is used. يعني ايه بقى two-phase commit؟ ان ده ان السيرفر ان ده بتنقل من هنا تحت السيرفر. فالسيرفر يبعت للكلاينت يقول له ان ده اتوصلت. فاكرين ده ازاي احط كنترول يحكم العملية دي؟ الايكو. تمام. الايكو بيحصل ايه؟ انت بعت حاجة وراح ايه رد عليك انها وصلت. وايه تاني فاكرين الحاشنج؟ وانا شغال باتش هاش توتال والتوتالز عموما صح؟ بس وانا شغال اونلاين ما ينفعش اعمل توتالز مش كده؟ يبقى ايه اللي يشتغل معايا لو انا شغال اونلاين؟ الايكو. الايكو ده ايه؟ المسج هتطلع من هنا توصل هنا، لا يرد عليه ولا يرد المسج. يبقى هي تو فيس كوميت ديسك رايتنج بروتوكول ان هو يكتب وبعدين يراجع اللي كتبه تاني. اذا داتا از نوت ابديتد ان تو بليسز، طب لو حصل فيلير يعني مثلا قال له ايه خد 10 فيلد هو اخد 7 وقال له انا اخدت 7 كده حصل ايه فيلير، فيبقى يطلع له مسج ان الترانزاكشن ما تمتش ويلغي السبعة اللي هو اخدهم دول ويبدأ ياخد ايه؟ 10 مواد. If data is to be updated in two places, database is in post location or cleared for updating before either one perform commit. The update. The first phase post location agrees to update. The second phase post perform the update. يعني بيعمل زي اتفاق كده هنعمل update. الكلاينت بيطلب من السيرفر ده البروتوكول، ده الكلام اللي موجود في البروتوكول. الكلاينت بيقول للسيرفر انا هعمل ابديت، السيرفر يقول له انا موافق انك تعمل ابديت، طب يلا بينا نابديت. بعد ما عملنا ابديت انا ابديت مثلا ل 10 حاجات، انت عندك كام؟ 10. تمام مظبوط خلاص كده خلص. نيجي الاسئله كلنا واقفين عند السؤال رقم واحد. طيب نحل من غير ما نبص على الاجابه كده نشوف نفسنا ايه ايه وقتنا عامل فين. An enterprise resource planning system integrates an organization's computerized subsystem and may also provide link to external parts. The advantage of ERP is that ايه اربعه من دول وقول لي ايه اللي ينفع advantage. The re-engineering needed for its implementation should improve business process. تنفع؟ تنفع. تنفع؟ ماشي. اللي وراها customizing the software to suit the unique needs of organization will facilitate upgrades. تنفعش طبعا. صح؟ لان انت الابجريدز برضه customized بطبيعة الحال. It can be installed by organization of all sizes. كلام صح؟ Big system strong. ايه؟ اه صح. لا يعني مثلا ايه؟ انت عندك مصنع, بص انت عندك مصنع عربيات, بص العملية عندك ماشي ازاي, عندك سيستمز كتير والدنيا شغال. طب عندك محل بيبيع دوتش عربيات, محتاج تعمل اي ار بي؟ لا مش عايز. يبقى اللي جاب ايه؟ طيب manufacturing resource planning MRP system terrible performs the same back office function for manufacturing as ERP system. يعني حد فاهم حد ايه؟ هو شويه صح تمام. هو ال ERP المانيفاكتشر ERP اللي هو ال ERP 1 ده كان له تعامل مع الاطراف الخارجيه. يوز ماستر برودكشن سكادول صح؟ يعني حضرتك لما تعمل تغير السيستم ككل بتقلل مقاومة الموظفين عندك للتغيير ولا بتزودها؟ لا طبعا الشمولية بتاعت النظام بتزود الريزيستنس, لان انت بدل ما كان عندك ريزيستنس في قسم واحد بقى عندك ريزيستنس في كل الاقسام مش كده؟ بقى انت يعني ايه السيستم القديم كان الراجل بتاع الاكونت ريسيفبل ده ملوش علاقة او يعني السيستم بتاعه مستقل عن قسم السيلز مثلا, ده حاجة وده حاجة, ده بياخد منه بيانات بطريقة معينة وده بياخد منه بيانات بطريقة معينة, فانت غيرت الاثنين عملت ايه فيه غيرت الاثنين بقى ده يقاومك وده يقاومك صح؟ غير لما تغير واحد بس. عموما التشينج ريزيستنس دي بتزيد مع الاي ار بي او دي ديس ادفانتج الاي ار بي, كل ما السيستم بتاعك هيبقى اشمل وعام كل ما الريزيستنس بتاعته هتبقى اكتر. معايا ولا لا؟ الريزيستنس خلي بالك انت بتبص على ايه؟ بتبص ما احنا بنقول احنا انت لازم تقنعه بالعمليه بتاعته هتفيده في ايه؟ مش كده؟ اي تشينج. طب انت دلوقتي دي ار بي انا بعمل كومبليتلي تشينج مش كده, بتعمل ري انجينيرنج للعمليه نفسها, طب قومته اكتر ولا انت بتعمل ابلكيشنز عادي اكتر؟ طبعا قومته اكتر, انت بتعمل ري انجينيرنج بتغير, هتشيل موظفين, انت اساسا ممكن تشيل تستغنى عن موظفين وتخلق وظائف جديده خالص مش كده؟ حاجات المانيوالز دي هتستغنى عنها. طب واحد من المانيوالز دول يعني يا دوب بيكتب العقل, هو هيقعد في الكمبيوتر ازاي؟ هتمشيه وتجيب واحد تاني مكانه, او هتمشي 10 وتجيب واحد صح زي ما بيحصل في الدول العربيه مكانه. ده يربى مقاومه ولا ما يلقاش مقاومه؟ هو ما يلقاش مقاومه من ناحيه الاداره, يعني لما تيجي الاداره تقول له هنعمل لك اي ار بي وتقنعه بيه هيقتنع بيه ويرحب بيه, لكن بالنسبه للموظف هيعمل له ريزيستنس اكتر صح؟ هو غالبا اي واحد بيشتغل لما بتقول له هنعمل سيستم جديد يبدا ايه قلبه يقف كده يقول بس دول ايه هيفصلوني, سيستم جديد ده غالبا هي ايه زي القصاصه كده هنعين كلنا ايه معاشات. فاكرين الماستر برودكشن سكاديول؟ كان ايه ماستر برودكشن سكاديول؟ ايوه سكاديول كده بيقول ايه الرو ماتيريالز وهحتاجها امتى وكمياتها امتى وتوصل فين والكلام ده صح؟ طيب الكلام ده ينطبق على القديم والجديد ولا على الجديد بس؟ على الاي ار بي 2 بس ولا الاي ار بي 1 كمان؟ لا لا الاثنين. الاي ار بي 1 كانت ايه مهمته او كان ايه حدوده؟ ايوه كان جول الاورجنايزيشن بيعمل ايه؟ يربط السيستم. هو فكرته اساسا نشات من الايه؟ من العمليه الصناعيه فاكرين؟ لما قلنا ان احنا عايزين عندنا مصنع عربيات والمصنع ده بينتج من كله احنا عايزين برنامج نقول له خلي بالك هننتج 10 عربيات من دول 10 عربيات من دول 10 عربيات من دول. مطلوب من البرنامج يطلع لنا شيت كده فيها هحتاج ايه الرو ماتيريالز اللي انا هحتاجها وكل واحده هحتاجها امتى وكمياتها ايه واجيبها منين. صح كده؟ فده كان السيستم القديم كان بيطلع لي ده. الشيت ده اسمه ايه؟ ماستر برودكشن سكيل. طيب كل ده هو السيستم القديم كانت حدوده يقف فين؟ انه يطلع بيرشت اوردر. بس بيرشت اوردر ده طلعه على اي برنتر على برنتر بتاع اداره المشتريات اللي جوه عندي في الشركه. طب لما طورنا الدنيا شويه بقى البيرشت اوردر ده ما بيطلعش جوه الشركه بقى يتبعت اوتوماتيك للسبلاير. ده الفرق بينهم. طب هي اول واحده ما تنفعش. Lack of forecasting and budgeting capability typical of an ERP system. Performs the same front office function of manufacturing ERP system. طب احنا ملاحظين ايه المشترك اللي بين 1 و 2؟ ايه الحاجه المشتركه بين 1 و 2؟ بص هو انا السؤال مكعب شويه. هو السؤال بيقول لك ايه؟ Manufacturing Resource Planning MRP 2 System. ماشي؟ وجايب لك شويه جمل. الجمل دي حاطط فيها ERP. خلاص؟ فانت يعني تفهم من كده ايه؟ ان هو عايز الحاجه المشتركه اللي ما بين ال 2 وال 1. ايه اللي ينفع على الاثنين؟ ايه؟ بي صح؟ In traditional ERP systems, the receipt of performs the same front office function of manufacturer as ERP system. ال ERP system ما فيهوش front office. بس هو ممكن تلاقي التعليق حاجة تانية. Incorrect because ERP and traditional do not provide for front office function that in connection with customer suppliers. ما هو بيقول لك the same office function of a manufacturer as ERP system. يعني بيعمل نفس الفرونت اوفيس فانكشن اللي كان بيعملها الاي ار بي القديم. بيرفورم ذا سيم. اي هو قصده على الاي ار بي. بص لا ليه الاي ار بي 2 بيعمل كونكشن. Do not provide front office functions that's in connection with لا ال ERP 2 بيعمل connection مع ال outside parties. طيب خليها نريح تاني بس دي متهيألي التعريف بتاعه مش مظبوط أوي. هو بيقول لك ال ERP 2 ماشي؟ التو هي هتطلع تو. In traditional ERP system the receipt of customer order may result in. هو هنا بيتكلم على ايه؟ traditional خلي بالك traditional ERP ERP 1 لما يستلم اللي ايه customer order ايه اللي يحصل؟ customer tracking of order progress. ليه؟ كاستمر تراكنج انت كده السيستم مقفول ولا مفتوح؟ التراديشنال مقفول. لما تعمل له تراكنج لازم يبقى السيستم مفتوح. لازم الكاستمر ده يعمل تراكنج من البيت عنده مش كده؟ اه هذا ايه؟ ما تنفعش. اوتوماتيك يبقى ريبلينجمنت اوف انفنتوري باي سبلاير. هل هو بيطلع من نفسه اوردر للسبلاير؟ لما يطلع من نفسه اوردر للسبلاير ده بيتعامل مع الاوتسايد ولا الانسايد؟ يبقى ايه؟ الواحد واثنين دول ما نلقاهوش معانا. Hiring and processing employees داخل المشاريع شغال. Automatic adjustment of output schedule الاثنين شغالين معانا. خلاص؟ هو على فكرة من الواضح يعني ان الـ ERP دي ما جاتش في امتحانات السي اي ماشي كلها فاكتشر بس هو متقل ايده قوي في السي ام اي بصراحة امتحان السي ام اي متقل ايده في الامتحان الاخير يعني متقل ايده قوي في الـ ERP فاللي داخل الامتحان يعني قط يلاقي اسئلة ERP What are possible characteristics of client-server configuration in a current ERP system? Even though ينفع architecture. أو even though ما ينفعش الـ ERP system. مش احنا قلنا انه ينفع سن client وفات server أو العكس. طيب واللان والوان ينفعوا. مش كده؟ والانترنت لما تبقى الشبكه بتاعتي على الانترنت اللي هي اسمها ايه؟ فيرتشوال تنفع ولا ما تنفعش؟ ايه؟ هي ما تنفعش صح؟ يبقى ايه من دول ما ينفعش؟ ولا حاجه كله ينفع اكسن طب بص اديني تليفونك او اديني رنه دلوقتي اسجل تليفونك عشان انت عايز تتكلم لو تحب تقعد معانا في النهار وقت هتخلص ولا اوكي يا جماعه ايه من دول ما ينفعش؟ كلام ينفع صح؟ حد عنده اعتراض على هذه النقطة؟ Principal advantage of ERP system is إيه بقى؟ ها؟ بروجرام خلي بالك بقى نراها هي صح بس نراها واحدة ماشي؟ إيه الميزة الأساسية في الـ ERP؟ Program data dependent ينفع؟ Data redundancy بالعكس بقى عندنا احنا بنقلل مش كده؟ separate data updating for different function طبعا ما ينفعش current generation of ERP software اللي هو ERP 2 has added front office function بص بقى مين اللي كان بيسأل؟ شوف هو ايه؟ بينقل ايه؟ بينقل نفسه current generation the front office function like ايه؟ inventory control بص ال front office بتعامل مع طرف خارجي مش كده؟ طيب ايه من دول ينفع الى طرف خارجي؟ inventory control inventory control غير supplier chain control صح؟ طيب human resource داخلية طبعا purchasing داخلية احنا قلنا ايه؟ غير supply chain control البرشيزنج القديم كان بيطلع بيرشيز اوردر بس على فين؟ على البرنتر بتاعت الايه؟ قسم المشتريات صح؟ لكن الجديد مش هيطلع على قسم البرنتر بتاع قسم المشتريات اوتوماتيكلي هيبعته على ايه؟ على السبلاير بتاعه يبقى ايه؟ كاستمر سيرفيس ده الطرف الخارجي اللي هو يميز الـ ERP 2 عن الـ ERP 1 The current generation of ERP software ERP 2 may include an advantage planning and scheduling system. That determine the location of retail outlets. خلي بالك بقى هو انا بقول لك ايه؟ Include advantage planning and scheduling system. ايه من دول؟ Planning and scheduling. كويس؟ ان انت determine location of retail outlets محتاج ان انت تعمل لها planning and scheduling يعني المحلات بتاعتك الاوتلتس بتاعتك محتاج ان انت تعمل لها بلان او سكادول مش محتاجه بلان جدول كده هو بس مش ده يعني مش ده اللي هطلعه من السيستم هي طيب هو هنا بيتكلم على ان انت عندك يعني لارج امونت اوف داتا تقدر تستخدمها في البلان صح ولما تستخدمها في البلان تطلع فيها سكادول انا محتاج ايه ابدا ده قصدي connect the organization with other member of joint venture. دي غلط ليه؟ طيب. البي غلط ليه؟ هل الادفانت اللي هو البلانينج اند سكادول متعلق بالجوينت فينشر هو ده مفهومك عنه؟ يعني يكون ان انا المصنع بتاعي بيعمل 10 بيقدم 10 خدمات او 10 برودكت اشتركت مع واحد في برودكت فيهم يبقى هو ده مفهوم يعني البلانينج والسكادولينج ولا حاجه تشمل العمليه الانتاجيه كلها بما فيها الجوينت فينشر ده؟ صح. طب نقرا اللي احنا قلنا ايه؟ هتلاقي سؤال صح وسؤال اصح. ماشي؟ controls the flow of manufactured material and component through the supply chain. مش ده اللي محتاجه يا جماعه planning and scheduling؟ صح؟ planning ليه؟ انا عندي كام عربيه؟ صح؟ الكام عربيه دول محتاجين قد ايه materials؟ عملت schedule. والماتيريالز دي هجيبها من انهي سبلاير؟ وابدا اتكلم عنها. وبعدين خلي بالك هو انا في حته هو انا بيقول لك ايه؟ بيميز الـ ERP 2 يعني في السؤال حاطط لك سوفتوير ERP 2 يبقى عينك لازم تقع على حاجه تفصل ما بينه وبين الـ ERP 1 ايه اللي هنا اللي يفصل ما بينه وبين الـ ERP 1؟ السبلاي تشين. وبرميت طب سامع الدي بقى سوري معلش مين اللي كان بيسال الدي بقى برميت تراكنج اوف اوردر باي كاستمر خلاص ده كده يميز الاي ار بي 2 صح؟ طب هل ان الكاستمر يعمل تراكنج للشحنه بتاعته هل ده بلاننج وسكادولينج؟ لا صح؟ يعني ايه بلاننج؟ يعني انا دلوقتي عندي انا بقول للسيستم بتاعي انا عندك 10 عربيات من الموديل A و10 من الموديل B خلاص السيستم هيعمل ايه؟ ده كده بلان راح عامل سكادجول راح جايب كده قطع غيار المطلوبه الايه؟ قطع غيار المطلوبه البي وراح عاملها في التيبل والتيبل دوت راح موزعه على عدد ساعات العمل اللي انا هشتغل فيها لكل واحده في دول حسب الوقت المطلوب ان انا ايه اسلم فيه الطلبيات بتاعتي ده بلاننج وسكادول صح؟ ولا واحدة من دول تطلع لهذا المطلوب ولا واحدة من دول تنفع بلاننج اند سكادولينج بهذا الايه؟ المفهوم صح ولا لا؟ كاستمر تراكنج هيعمل ايه؟ الراجل ده كاستمر وقاعد في البيت يشوف كده الشحنه بتاعته راحت فين؟ وصلت فين؟ لغايه لما توصل لغايه البيت محتاجه سكادولينج تراكنج وبلاننج The company used planning system that focused first on the amount and timing of finished goods demand and then determined the drive demand for raw material. لغاية هنا هو بيتكلم على ايه؟ ERP. Component and substantial supplies at each period stage of production. The system refers as economic order quantity ولا material requirement planning ولا liner programming ولا just in time purchasing B. طب ليه دي لا؟ بتعمل مع ايه؟ actual demand. ما ينفعش اكون بخطط لانتاج حاجه معينه وبعدين استخدم جاست ان تايم صح؟ يعني جاست ان تايم ايه؟ انا بتطلب مني 10 اشتري المواد الخام بتاعت ال 10 صح؟ لكن لو انت بتعمل فوركاستنج للسيلز بتاعتك وعايز تعمل سكادولينج للانفنتوري هو اساسا انا ما عنديش انفنتوري في جاست ان تايم صح؟ انا عارف الفكره دي؟ انتربرايز سورس بلانج اي ار بي سوفت وير باكج such as SAP and Oracle are all inclusive systems that attempt to provide entity-wide information. ERP system provide advantage to user because they Eva, have provide different of some firms to install. Have proven difficult for some firms to install. ايه علاقه ده بشغلك كاوديتور؟ ها؟ طيب تاني واحد. Typically require firm to reduce the division of duties and responsibilities found in traditional system. هو ال ERP يزود audit trail ولا ينقصها؟ ينقصها طبعا صح؟ Typically have built-in transaction log and ability to provide a variety of diagnostics reports. ايه اللي عوض لك نقص الاوديت تريل؟ صح؟ مش احنا قلنا يا جماعه الاوديت تريل بتقل مع الكمبيوتر؟ صح؟ ايه بقى بيعوضك عن الاوديت تريل؟ اللوجز. ليه اللوجز تعوضني عن الاوديت تريل؟ اللوجز دي بتقول لك مين دخل على ايه عمل ايه. طب الكلام ده في الاي ار بي اوضح ولا في التراديشنال سيستم؟ الاي ار بي اوضح. ليه؟ لان العمليه كلها خيط واحد صح. عموما الاسئله بتاعت الاي ار بي انا اتعمدت بس اجيب الاسئله دي في الدراين، بس الاسئله بتاعت الاي ار بي ما بتجيش بالشكل ده. يعني انا جبت لكم مره جايه ان شاء الله اسئله الاي ار بي اللي جايه في ستيم مين، فده اكثر سهوله. هو انا يعني زي الفازل كده شويه، دايما لما بتلاقي اسئله ببلشر يجي متمطع فيها شويه. فالاسئله لو جالكم اسئله في الاي ار بي يعني ممكن تيجي شبه دي بيطلع هو توقعاته صح، وممكن تيجي زي ستيم مين. فانا ان شاء الله المره الجايه هضيف على الاسئله بتاعتكم الاسئله ستيم مين. حضرتك بقى ايه اللي حصل؟ ان هو دلوقتي لما عمل الاي ار بي راح مجمع، مش عايزين تمشوا ليه؟ لسه قدامنا كتير. هنقول حته ظريفه قوي هتعجبكم بعدين. لما هو عمل اي ار بي ايه اللي حصل عنده؟ ده عنده كم كبير جدا من الداتا صح؟ الكم دهوت من الداتا الناس دي ما بتضيعش وقت، ما بتضيعش مجهود. فلما الداتا عنده اتجمعت واتربطت ببعضها ما بين قسم المانكاشر مع السيلز مع الفرشيز مع الكاستمرز، وكل الداتا اللي اتجمعت عنده بقى ظهر مصطلح جديد اسمه داتا وير هاوس. يعني ايه داتا وير هاوس؟ يعني ايه وير هاوس؟ اساسا فهو قال لك ايه؟ طب الداتا دي حلوه قوي، هنحطها في مكان واللي عايز حاجه يروح ياخدها بالبلد. فراح مجمع الداتا كلها بتاع السنوات اللي فاتت وراح حاططها في ايه؟ في مكان. قال لك ده داتا وير هاوس. طب داتا وير هاوس انا هستخدمه في ايه؟ في البلاننج والاناليسيس والبادجتنج صح؟ اي داتا انت عايزها عن السنين اللي فاتت تروح ايه؟ تجيبها. طيب لما اجي اجيبها راح في مفهوم تاني او مصطلح جديد اسمه داتا مايننج. يعني ايه مايننج؟ عارف الراجل اللي بيحفر يدور على الذهب ده اسمه ايه؟ مايننج بالظبط. فظهر عندك مفهوم ان انت ازاي تستخرج الداتا دي طبقا لاحتياجاتك. طب الكلام ده يفيدني في ايه؟ او افادهم فعلا ولا الكلام ده كان هجس؟ افادهم فعلا، لان الداتا مايننج ظهر لهم علاقات ما كانتش موجوده او ما كانش هنعرف نلاحظها من غير كم الداتا ده اللي موجود عندي. مثال شهير جدا، عارفين كي مارت في امريكا؟ كي مارت كان ليه في كيس ستادي على الموضوع ده. فقال لك ايه؟ عملوا احصائيه واستخدموا الداتا وير هاوس والداتا ماين في ايه؟ قعدوا يحللوا الافرع اللي على مستوى امريكا. كي مارت ده يعني ايه؟ كل شارع في امريكا تلاقي كي مارت. فافرع عنده افرع كبير جدا. ايه كي مارت؟ ايه؟ سلسله اسمه محل زي ما كده و... بس ايه بقى يعني اي شارع تلاقي فيه كي مارت. فسلسله فروع كبيره جدا عندهم كم داتا رهيب. فابتدوا يحللوا الداتا انهي افرع بتبيع عيش ولبن اكتر. خلاص راح جايبين ايه؟ مصنعين مثلا 10 فروع من 100 الناس دول اكتر فروع باعت عيش ولبن. لما جم بصوا على نظام التخزين بتاعهم لقوا ان هم الناس دول حاطين العيش واللبن في ستاندين جنب بعض وانت طالع جنب الكاشيرات. هل العلاقة دي منطقية ان انت تطلعها او ان انت تفكر فيها؟ هو اكتشفها بالاناليسيس بتاع الجزء ده. فراح عامل تعديل في جميع فروع الكي مارت حطوا العيش جنب اللبن جنب. هو مش فاهم ليه بس دي علاقة موجودة. انت غصب عنك قابلها. وزادت المبيعات. فده المثال ده على الرغم ان هو المثال ده على الرغم ان هو يعني هايف وبسيط الا ان هو ممكن انت تستغل الموضوع ده في حاجات كتير قوي. وكان والمثال اللي احنا قلنا عليه الراجل بتاع الاكتواري اللي هو بتاع شركه التأمين اللي بيقدر اعمار بني ادمين. الموضوع ما دخلش في علم ربنا ولا هو بيقدر اعمار بني ادمين حقيقيه انه ممكن يقول لك ده يعيش 60 سنه هو طالع يختبطها بالعربيه يموت ما فيش مشكله. لكن ايه اللي حصل؟ الراجل ده جاب الداتا من الوير هاوس الداتا مايننج ابتدى يحلل. هو مش عارف ايه المتجوز يعيش اكتر من مش متجوز مع انه المفروض العكس صح؟ بس هو لقى المتجوز بيعيش اكتر من مش متجوز. هو مش فاهم العلاقه بس هي علاقه موجوده. يبقى الداتا مايننج تديلك علاقات مش ظاهره مش ظاهره قدامك بس تكتشفها بترابط الداتا. مفهوم ثالث ولذيذ قوي المفهوم ده والناس اللي بتحب اللي هي بتشتغل في الداتا بيس بتحب الوركة في سوفت وير موجود مع الاخير محمد ماشي اسمه اولاب كيو. وهنقول ده ايه في الكتاب. لما اجي اقول لك اعمل لي اناليسيس لما اجي اقول لك اعمل لي اناليسيس للمبيعات هتعمل ايه؟ هتعمل جدول تيجي كده وتقول ايه؟ المبيعات بتاعت البر دي كويس؟ في شهر واحد شهر اثنين شهر ثلاثة بتاعت البر كانت مثلا كذا وكذا وكذا بتاعت الفرع دي كانت كذا وكذا وكذا كويس؟ جيت انا بقى مدير هيدت بيتسألك سؤال أبوك قلت لك طب هات لي بقى ايه الاناليسيس ده لكل برودكت. يعني ايه؟ يعني عايز كل برودكت بيبيعوا فرع ايه خلاص في شهر واحد كان عامل ازاي. فضفت لك بعد ثالث انت ايه راضي شغال تو دايمنشن صح؟ ضفت لك بعد ثالث اسمه البرودكت. بقيت انا محتاج ثلاث حاجات في الاناليسيس بتاعي من انهي فرع وانهي برودكت وشهر ايه. الكلام ده كنا بنعمله لو انت هتعمله مانيوال او هتعمله في السيستم القديم تعمله ازاي؟ تعمله ازاي؟ هتكرر التو دايمنشن ده تاني صح؟ على كل برودكت بقى وتبدا تعيش حياتك تقعد تعمل اناليسيس. فاخترعوا حاجه اسمها الاولاب اللي هي اونلاين اناليتيكال بروسيجر. ايه الاولاب دي؟ يعمل 3 دايمنشن اناليسيس. الداتا بيز بتاعتنا العاديه بتطلع لك التو دايمنشن. فاكرين لما اتكلمنا على الهيراركي والداتا بيز والريليشنال داتا بيز؟ الريليشنال داتا بيز تطلع لك ايه التو دايمنشن. لكن عشان يعمل لك تحليل ال 3 دايمنشن ده محتاج تولز معينه. التولز دي اسمها الاولاب او الاولاب كيوب. اللي عايز يشوف الموضوع ده حقيقي ويجربه بايده يفتح الفايل ده. الفايل ده هيطلب منك ان انت تربطه مع داتا بيز اكسس مثلا. تربطه مع الاكسس وتقول له ايه التحليل اللي انت عايزه وهيطلعه لك. جربها هتعجبك قوي. الناس اللي هي شغاله في الاكسس. يهمني الكلام ده وصل له يعني ايه ده للعملي يهمني انت تعرف حاجتين. مهمين جدا. ان الداتا وير هاوس ده انا بخزن فيها البيانات اللي موجوده من السنين السابقه ومن الافرع المختلفه من كل الدنيا من الاوبريشنال بحطها في مكان لاغراض الاناليسز والبلاننج والبادجيتنج في المستقبل. كويس؟ الداتا مايننج ده التكنيك اللي انا بستخرج بيه الداتا ديت من الداتا وير هاوس. طيب الداتا مايننج ده يديني حاجه مهمه جدا ان هي undiscovered relationship بين الايتمز. يكتشف لك علاقات ما كانتش مكتشفه قبل كده. يهمني في الاولى بتعرف ان ده 3 dimension analysis مش 2 dimension analysis. هي دي النقط اللي ممكن يسالك فيها في الموضوع المكعب ده. الموضوع ده طبعا النقط دي نقط باختصار جدا لان كل واحد من ده مجلدات يعني وابحاث والناس ماشيه فيها. بس احنا ايه ناخد فكره عامه عنه. نقرا كده: Data Warehouse is central managed and integrated database containing data from the operational source in organization such as SAP or CRM or ERP system. It may gather input from user data mining criteria and parameters for grouping or classifying records. The database contains structured data for query analysis and access by user. The data warehouse can create it or update it at any time. حط خط تحت دي. حتى اللي هتهمك في التكست ده هحط تحت الخط اللي هي the data warehouse can be created or updated at any time with minimum disruption of operational system. يعني مش معنى ان انا بعمل الداتا مايننج ان انا اعطل الشغل اللي الناس شغالين فيه. Source of data warehouse is a data extracted from operational database. حط تحتيها خط. The data is validated, filtered, transformed and finally aggregated and it becomes ready to be loaded into data warehouse. Data warehouse is a dedicated database which contains detailed, stable, no variant and constant data which can be analyzed. Hot data analyzed in the time volume. Sometimes where only portion of detailed data is required, it may worth considering using data mart. لو البورشن الداتا مارت ده جزء من الداتا وير هاوس. يعني الداتا وير هاوس متقسم اجزاء كل جزء اسمه داتا مارت. داتا مارت is generated from data warehouse and contain data focused on given subject and data that's frequently accessed or summarized. A data mining. Data mining involves the use of sophisticated data analysis tools to sort through, examine, and combine larger set of data that may appear have no connection. حاجة ملاش شكلها اللي ملاش علاقة ببعض. But when all dots are connected, لما تربط كل نقط, potential relationship may be found. لما تربط الدنيا ببعضها ممكن علاقات تظهر جديدة. In the collection of this information, computer sorts the data and use algorithm to analyze the information. Online analytical procedure OLAP is approached quickly answer multi-dimensional analysis. حط خط بقى تحت quickly answer multi-dimensional analysis. وافتكر المثال بتاعك لو المدير بتاعك طلب منك التحليل البعد الثالث ليه اللي هو تحط product مع الفرع مع التاريخ وانت هتاخد قد ايه وقت عشان ترد عليه صح؟ وزي ما احنا عملنا السبريد شيت كده زمان عشان لما المدير بتاعك يقعد يغير ارقام الدنيا تتغير معاك بسرعه وتعرف ترد عليه. الاولاب اتعمل لنفس هذا الغلط ان انت ايه تزود الريسبونس. لكن اللي بيعمله الاولاب ما اعرفش اعمله بالسيستم القديم هعرف اعمله بس هياخد وقت طويل جدا. لا لا ما بيعملش الاولاب ولا الاكسس. جرب هو بص على التولز اللي مع محمد واقرا العلب بتاعها قبل ما تستخدمها خلاص واستخدمها وحاول لو انت شغال اكسس يعني ليك في الاكسس اشتغلها فعلا وشوف الفرق يعني افهم الدنيا ماشيه ازاي هتحس بقيمه الاولى. اونلاين اناليتيكال بروسيجر احنا وصلنا فين؟ ماشي. Online analytical processing or is an approach quickly answer multi-dimensional analytical OLAP is a part of the broader category of business intelligence. هو جزء من business intelligence which also encompasses relational reporting and data mining. The typical application of OLAP are business reporting for sales marketing management reporting, business process management, budgeting and forecasting. طبعا حط خط بقى تحت budgeting and forecasting, financial reporting and similar area. The term OLAB was created as a slight modification of traditional database term. Database configured for OLAB, حط خط تحت بي دي كلها. Database configured for OLAB use multi-dimensional data model. ده بعد تالت. فاكرين لما احنا قلنا احنا عندنا flat structure of database و hierarchical database و relational database. في واحد رابع اللي هو ده اللي اسمه ايه؟ multi-dimensional data model. ده بره السكوب بتاعنا يعني بره ال ده بس يهمني تعرف الاسم بس مجرد الاسم. ان انت الاولاب عشان كده بقول لك الاولاب ما يشتغلش على الاكسس. لان الاكسس ايه؟ في الريشنال داتا بيس. صح الريشنال داتا بيس تدي لك 2 دايمنشن. لكن عشان تعمل 3 دايمنشن محتاج الداتا بيس يحصل لها ديزاين باسلوب معين. الاولاب تولز دي بتعوض الديزاين ده يعني بتاخد الداتا بيس بتاعتك وتعمل لها ديزاين للمالتي دايمنشن. Allowing for complex analytical and ad hoc queries. ايه هو الاد هوك queries؟ وايه تاني يعني؟ يعني ايه اقول لك اديني ad hoc report؟ يعني اديني ad hoc report. كل ما يحصل متغير طلع لي report. يعني بالظبط انت كده عندك ابنك الصغير وفي واحده صاحبه مراتك بتقعد يعني طول يعني في القعده. فانت حاطط ابنك كده في الصاله تقول له بص اول ما هي تشرب الشاي تعالى قول لي يعني خلاص خلصت الشاي يعني احتمال تقوم. طب اول ما تخلص طبق الجاتوه تعالى قول لي يمكن تقوم كده. هو بره بيحصل حدث يجي لك. طب هو ما جالكش يبقى ايه؟ يبقى مفيش حدث حصل. فانت المنطق لو طبقناه على البيزنس يعني يبقى انت هتقول مثلا للمدير الانتاج كل ما توصل 10 انتاج مثلا عملت برودكت ل10 قطع طلع ريبورت. طب كل ما وصلت ل10 قطع مع معدل اللي فوق مثلا اكتر من 2% يبقى انت كده عملت تضيف ابعاد للريبورت اللي جاي. الداتا بيز العاديه ما تسبورتش الكلام ده خالص. ماشي؟ يبقى انت ده محتاج ايه؟ مالتي دايمنشن داتا بيز او الاولاد. خلاص دي كده ايه؟ احنا كده فضل لنا الماليشيوس سوفت وير اند اتاك. فيكم دماغ ولا نكملها المره الجايه؟ نكملها المره الجايه؟ الاربع جاي ان شاء الله. ماشي؟ اللي عنده سؤال يا جماعه رجاء اخير يعني اللي عنده سؤال مش جاي على مزاجه انا كان نفسي احل الاسئله بتاعتك النهارده. بس هنحلها مرة تانية ان شاء الله. اللي عنده سؤال مش جاي كده على مزاجه مش مستواه يبعتوا لي على الايميل وهنناقشه مع بعضنا المرة الجاية. خلينا نبدأ مش هذا